الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره اعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد كنا قد شرحنا في الكلام على جواب السؤال الأول المتعلق بتغير الماء فذكر الشيخ عليه رحمه الله النوع الأول وهو الماء الذي تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة بين أنه نجس بالإجماع لا يجوز أن يستعمل في إزالة حدث أو رفع خبث ثم ذكر النوع الثاني وهو الطهور الذي لا كراهة فيه قولا واحدا وأنه خمسة أنواع ما تغير بمكثه أو تغير بممره أو مقره أو تغير بما يشق صونه عنه أو بما هو من الأرض كطينها وترابها ثم النوع الثالث وهو الماء الذي تغير بما لا يمازجه كالدهن ونحوه وبين أنه مكروه على المذهب غير مكروه على المذهب الصحيح وذكرنا أن مأخذ الكراهة عند القائل به هو مراعاة الخلاف وانتهى بنا الكلام إلى أنه دليل غير صحيح بالنظر إلى أنه فقد شرطا من شروط مراعاة الخلاف وهو أن يكون الدليل له وجه من النظر وقلنا إن الكراهة في أن المخالف في هذا الباب ليس معه من الدليل ما يقوى على مراعاته وذكرنا لصحة مراعاة الخلاف شرطين آخرين أحدهما أن لا يؤدي إلى ترك السنة من السنة وثنى له بترك الاستفتاح بالصلاة مراعاة لقول الإمام مالك رحمه الله بعدم مشروعيته كونه لم يدخل الأحاديث بذلك وشرطا آخر له وهو لا يؤدي إلى ترك سنة من السنن ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن أمثلة ما توفرت فيه الشروط الثلاثة واستعمل فيه العلماء ترك مسألة من المسائل أو فعلها مراعاة للخلاف القصة المشهورة التي ذكرها ابن رشيد الفهري في رحلته المشهورة عن أبي حفص الميالشي رحمه الله أنه صلى خلف أبي عبد الله النازل وهو مالكي والمالكية لا يرون مشروعية قراءة البسملة قبل سورة الفاتحة فسمعه يقرأ البسملة قبل الفاتحة في الصلاة فلما انصرف سأله فأجاب المنذري رحمه الله بأنه إن قرأها فصلاته صحيحة على جميع المذاهب قال وإن تركتها فصلاتي باطلة عند الشافعي فأحب أن تكون صلاتي صحيحة على قول المذاهب جميعها فهذا هو الفقه واستعمال مراعاة الخلاف في مثل هذا الموضع استعمال صحيح لأن شروطه كلها متوفرة ومهما فقد شرط من هذه الشروط فإن مراعاة الخلاف ليست مشروعة حين ذاك ومن أمثلته هذا الموضع الذي نحن فيه فمن كره استعمال الماء الذي خالطه دهن لا دليل معه ومراعاته للخلاف في هذا الموضع غير وارد لما ذكر من ضعف مأخذ الكلام قال الشيخ رحمه الله والأصل في المياه الطهورية وعدم المنع فمن ادعى خلاف الأصل فعليه الدليل الأصل معناه في هذا الموضع القاعدة المستمرة لأن كلمة الأصل تستعمل بمعنى ما يتفرع عليه غيره أو ما يبنى عليه غيره وتستعمل بمعنى القاعدة المستمرة وهو المقصود هنا فالمقصود بكلمة الأصل في هذا الموضع القاعدة المستمرة التي تستصحب في سائر المواضع ويستعملها الفقهاء في كتبهم للدلالة على مسألتين أو للإشارة إلى أمرين إذا سمعت كلمة الأصل تستفيد شيئين أحدهما أن القاعدة المستمرة في ذلك الباب التي ينبغي لك أن تلتزمها هي هذا الذي يقال فيه الأصل الأصل الطهارة يعني القاعدة المستمرة التي تستصحبها وتتمسك بها هي الطهارة. والشيء الثاني أنهم يشيرون به إلى وقوع الاستثناء في تلك القاعدة. فإذا قالوا الأصل في كذا كذا فاعلم أن هذا غالبي وأنه وقع أشياء استثنيت، ولذلك لا يجزمون بمسألة ابتداء. فلو كانت كل المياه طاهرة لما قال الشيخ الأصل في المياه الطهارة، بل لقال المياه طاهرة، فيفيد أن كل ماء طاهر بإطلاقه. لكن لما كان هذا الإطلاق غير صحيح وأنه توجد أشياء مستثنات من هذا التعميم يعبرون بهذه الكلمة الأصل كذا، فتعلم أنت إذا سمعت هذه الكلمة أن عندك مستثنيات فتحرص على طلبها ومعرفتها. ما عدا هذه المستثنيات تبقى فيه على الأصل، تستصحبه معك وتلتزمه إلى أن ينقلك عنه ناقل صحيح. وهذه قاعدة الشيخ رحمه الله ذكرها هنا واستعملها، وسيأتي تقريرها في سؤال مستقل خاص بها فنؤخرها إلى حين ذاك. والمقصود أنه إذا ثبت أن الماء الأصل فيه أنه طهور، فمن ادعى في نوع من المياه أنه خارج عن هذا الأصل فلا نتابعه عليه حتى يثبت ذلك بدليل صحيح، والدليل ها هنا غير موجود. إذن نحن باقون على الأصل، وهو أن الماء المتغير بما لا يخالطه كدهن ونحوه طاهر طهور على القول الصحيح بغير كراهة. قال الشيخ رحمه الله: وأما الماء المتغير لونه أو ريحه أو طعمه بالطاهرات كالزعفران ونحوه، الزعفران معروف، إذا كان التغير يسيرا فهو طهور قولا واحدا. الآن الكلام على ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بالطاهرات الذي سبق في النوع الأول هو الذي تغير ريحه أو طعمه بالنجاسات، فهو نجس بالإجماع، سواء كان الماء قليلا أو كثيرا، وسواء كان التغير يسيرا أو قليلا. هنا في الطاهرات يقول الشيخ رحمه الله: الماء إذا تغير بالطاهرات، فإذا كان التغير يسيرا فهو طهور قولا واحدا، وكذلك إن كان التغير في محل التطهير فهذا أو نحوه لا بأس به، وإذا كان المتغير بالطاهرات تغيرا كثيرا فهو طاهر غير مطهر على المشهور من المذهب، وعلى القول الصحيح هو طهور. فهذه المسألة صورتها في ماء وقع فيه من الطاهرات ما خالطه ومازجه فأخرج لونه أو ريحه أو طعمه عما كان عليه في أصله فتغير، وكان التغير في ذلك يسير. فيقول الشيخ رحمه الله: إنه طهور يستعمل في إزالة الحدث ورفع الخبث على الصحيح وعلى المذهب كذلك، يعني وافق فيه المذهب الراجح في الدليل. لكن الصورة الأخرى إذا كان التغير يسيرا، إذا كان التغير كثيرا بحيث ظهر في الماء التغير في لونه وطعمه وريحه، فهو يقول إن المذهب أنه طهور، أنه طاهر غير مطهر عن المشهور من المذهب. ومعنى طاهر غير مطهر أن الماء في ذاته في نفسه طاهر، فيصح أن يستعمل في غير العبادات لكنه غير طهور، يعني عندهم غير مطهر، لا يستعمل في رفع الحدث على القول المرجح في مذهبهم. فيقول الشيخ رحمه الله: وعلى القول الصحيح هو طهور. لم يستثنوا يعني في المذهب إلا الماء الذي تغير في محل التطهير. قال الشيخ: فهذا أو نحوه لا بأس به، والمقصود بمحل التطهير المكان الذي يباشر فيه إزالة التغير، كان يكون في ثوب الإنسان شيء من الأشياء الطاهرة ويريد أن يستعمله في إزالة اللون كشيء من الزيوت التي تكون على ثوب الإنسان، فإذا صب عليه الماء لا شك أن الماء سيتغير بذلك الزيت. فإذا حكمنا في ذلك التغير، إذا حكمنا على الماء لما يباشر تلك الزيوت أثناء مباشرته له في محل التطهير يعني على الثوب، ويكون الماء ما زال فوق الثوب لإزالة ما فيه من الزيوت، لو حكمنا على الماء في تغيره في محل التطهير أنه صار طاهرا، هل يمكن بعد ذلك أن يزيل ذلك الأثر؟ لا يمكن، لأننا قبل أن يزيله حكمنا عليه بأنه زالت عنه الطهورية. فضرورة إزالة الماء للزيوت التي تكون على الثوب تقتضي أن نحكم له بالطهورية في محل التطهير ولو تغير، كما أنهم يستثنون كذلك في مسألة التنجيس تغير الماء بالنجاسة في محل التنجيس لا أثر له، يعني يشترطون، هو شرط عندهم حتى يسلموا من الدور في استعمال نجس في إزالة نجاسة. وصورته في إزالة النجاسة أوضح، إذا استعملت ماء يكون ماء يسير استعملته في إزالة نجاسة من النجاسات، لا يحكمون بتنجيسه ولو تغير حتى ينفصل عن محل التطهير، يعني يفصل الماء عن الثوب، حين ذاك يقولون هذا ماء نجس. أما إذا كان الثوب لا يزال في الماء أو لا يزال الماء على الثوب، فإنهم حين ذاك ولو تغير الماء لا يحكمون بنجاسته، لأنك لو حكمت بنجاسته تكون حين ذاك مستعمل لماء النجس في إزالة النجاسة، فلا يضر الثوب أبدا. لكن ضرورة وقوع التطهير يلزم منه استثناء محل التنجيس، فلذلك قيده الشيخ رحمه الله قال إذا كان التغير في محل التطهير فهذا ونحوه لا بأس به، لأن الماء لا ينظر في حكمه حتى يزايل محل التطهير ويفارقه، ما دام ما زال الماء في محل التطهير فلا كلام فيه، سواء تغير بنجس أو تغير بطاهر، إذا انفصل الماء عن محل التطهير فحين ذاك ينظر في حكمه. ولهذا يأتي لنا أن الحنابلة يفرقون في يشترطون في إزالة النجاسة الغسلات الثلاث أو الغسلات السبع، وأن هذا الشرط عندهم غير صحيح، وأن هذا الشرط عندهم لا يكون إلا بعد زواله عن محل التطهير قبل الغسلة السابعة، في تفسير سيذكره الشيخ، لكن المقصود أن كلمة محل التطهير هذا المقصود بها، إذا كان الماء لا يزال ملابسا للشيء الذي تريد أن تطهره به فلا ينظر في حكمه، لا إذا تغير بظاهر ولا إذا تغير بنجس، إنما الكلام في الماء إذا زال عن محل التطهير. فقال الشيخ رحمه الله إذا كان التغير بالطاهرات كثيرا، يعني بعد أن انفصل عن محل التطهير، لأنه ما دام في محل التطهير لا كلام، فإذا كان المتغير بالطاهرات بعد أن ينفصل من محل التطهير تغير تغيرا كثيرا فهو طاهر غير مطهر على المشهور من المذهب، هو في نفسه طاهر لكن لا يجوز أن يستعمل في التطهير. والسبب في ذلك عندهم أن أصحاب المذاهب منهم الحنابلة والشافعية والمالكية ما عدا الحنفية يجعلون الماء ثلاثة أقسام، ويأتي للشيخ كلامه فيه، يجعلون منه النجس ومنه قسم طاهر ومنه قسم طهور، فالنجس واضح حكمه يجب اجتنابه، والطاهر يستعمل في العادات وأمور طبيعية ولا يستعمل في العبادات، وهو في نفسه طاهر، إذا أصاب ثوب الإنسان لا يحكم بتنجيسه، والطهور هو الذي يستعمل في رفع الحدث وإزالة الخبث، والطاهر عندهم ما تغير بطاهر غلب على لونه أو ريحه أو طعمه وبقي يسمى ماء. وبنوا هذا، يعني التفريق الثلاثي هذا، تقسيم الماء إلى هذه الأشياء، بنوه على معنى كلمة طهور، لأن كلمة طهور على وزن فعول، وفعول إذا كان اسما في اللغة العربية له احتمالان، إما أن يكون طهور بمعنى فعول يكون معناه التعدي، لا يكون مفيدا للتعدي، الطهور يصير معناه مطهر، مثل ما تقول ضروب بمعنى ضارب، هذا الوزن فطهور عندهم اسم لما يتطهر به، هذا وجه. وفيه وجه آخر في هذا الوزن الذي هو فعول، أن يكون اسما لما يتطهر به، ليس هو دالا على التعدي، طهور يعني يطهر، هذا قول الحنابلة وبنوا عليه التفريق. القول الآخر أنه طهور يعني اسم لما يتطهر به، فمثل السحور اسم لما يتسحر به، والوضوء اسم لما يتوضأ به، وهو مع ذلك ليس متعديا. لا، السحر ليس المقصود به شيء يتعدى إلى غيره فيسحره غيره، إنما هو اسم للشيء الذي يتسحر به. والمشروع عند أهل العربية أن هذا هو الفرق بين الطهور والطهورة، الطهور والوضوء، والسحور هو المصدر، مصدر الفعل. تقول تطهر يتطهر طهورا، طهورا، فالطهور هو مصدر الفعل، المصدر الذي يدل على الحدث. تقول تسحر تسحرا وسحرا، فهو مصدر لا يدل على على على فعل ولا على تعدي. لكن الطهور، الطهور ليس اسما وليس مصدرا، انما هو اسم لما يتطهر به. وهذا الوجه الثاني في العربية هو الصحيح، فإن الطهور اسم لمن يتطهر به وليس اسما لمتعديا على مثل فعول وضرور. والحنابلة ومن يوافقهم يقولون إنه طهور بمعنى مطهر لغيره، وإذا كان طهور بمعنى مطهر لغيره يدل بمفهومه على أن في الماء ما هو طاهر ولكنه ليس بطهر. ويذكرون في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء، قول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه، يعني يقول هو المطهر ماؤه. وعلى القول الصحيح الذي سيأتي للشيخ رحمه الله تصحيحه أن الطهور ليس اسما لما يتطهر به، بل الطهور، أن الطهور ليس من الأسماء المتعدية، بل الطهور اسم غير متعدي، اسم لما يتطهر به. فعلى هذا الطهور والطاهر على القول الصحيح هما شيء واحد، كل طهور فهو طاهر، كما أن كل ماء طاهر فهو طهور يصلح أن يستعمل في رفع الأحداث وفي إزالة النجاسات. قال الشيخ رحمه الله مشيرا إلى بعض أدلة القول المختار، وهو مذهب الحنفية يرون أن كل ماء طاهر فهو مطهر وهو الصحيح، قال لأنه ماء فيدخل في قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، يقصد بذلك الإطلاق الذي ورد في الآية. فالله سبحانه وتعالى أطلق كلمة ماء ولم يقيدها بشيء، وهذا الذي تغير لحم لونه أو ريحه أو طعمه بشيء من الطاهرات هو عند الإطلاق يسمى ماء. أن تقول هذا ماء وهو طاهر لكنه تغير لونه أو ريحه أو طعمه بشيء لم يخرجه عن كونه ماء، فبقي عموم الآية يشمله. الله تعالى يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا الرجل واجد للماء، أنت إذا سألته عن ماء تغير بشيء من الصابون، غسل يديه بالصابون ثم غمسها في الماء وتغير الماء بشيء من الصابون، فهو عند الحنابلة طاهر لكنه لا يجوز أن يتطهر به. وعلى القول الصحيح طاهر ويتطهر به، لما؟ لأن هذا الإنسان واجد للماء، إذا سألته هل هذا ماء أو ليس بماء ماذا يكون جوابه؟ يكون جوابه هو ماء، والله يقول فلم تجد ماء وأنت واجد للماء. فالمقصود مقصود الشيخ الاستدلال بإطلاق الآية، فما دام أنه يسمى ماء فاستعماله جائز وهو طاهر وطهور. قال الشيخ رحمه الله في دليل آخر ولعدم الدليل الدال على انتقاله عن الطهورية فبقي على الأصل، وهذا الذي ذكرنا استصحاب الدليل الذي دل عليه النص، فما دام أن النصوص دلت على أن الأصل في كل ماء أنه طاهر فلسنا تاركين لهذا الأصل حتى يأتينا فيه دليل بين يدل على انتقال هذا الماء من حكم الطاهر، من حكم ما يتطهر به إلى حكم ما لا يتطهر به. وهذا الدليل الذي يقولون عن الأصل غير موجود. لاحظ في المسألة الأولى قال الشيخ رحمه الله الماء إذا تغير بلونه أو طعمه أو ريحه بنجس فهو نجس، ثم ذكر الدليل قال الإجماع، والإجماع من الأدلة المعتبرة، فالإجماع دليل معتبر دلنا على أن الماء إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة حدثت فيه انتقل عن الأصل. أما ها هنا فالأصل أن الماء طاهر طهور يستعمل في رفع الحدث وإزالة الخبث، طلبنا ممن فرق بين الطاهر والطهور دليلا يصلح إلى الانتقال عن هذا الأصل فلم نجد شيئا. قال الشيخ رحمه الله: فبقي على الأصل، يعني بقي الماء على الأصل الذي هو أن الماء طهور. من أدلته كذلك ما ثبت في السنن عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه توضأ من ماء في جفنة عجين، جفنة عجن فيها عجين عند بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في سنن أبي داود، فتوضأ منه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا شك أن الماء إذا كان الجفنة سيبقى فيها أثر العجين، وكان فيها أثر العجين فتوضأ منه نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث والآية التي ذكرها الشيخ واستصحاب الأصل الذي دلت عليه النصوص هو أن الماء طهور لا ينتقل عنه، كلها تدل على أن الماء إذا تغير بطاهر، إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء من الطاهرات فهو طاهر وطهور، يستعمل في إزالة الحدث ويستعمل في رفع الخبث، لكن مع ملاحظة الشرط الأساسي وهو أن يبقى ماء عند الإطلاق، لأنه إذا زال عنه هذا الوصف وهو ماء عند الإطلاق فلا يجوز التوضؤ به ولا التطهر به كماء الورد وماء الباقلاء وماء الزهر، هذا لا يسمى ماء عند الإطلاق، لأنك إذا أطلقت لا تقول هذا ماء، إنما تقول ماء الورد فتضيفه، وهذه الإضافة أخرجته عن كونه ماء، فإن الله تعالى أطلق فقال فلم تجدوا ماء، وهذا الرجل الذي عنده ماء زهر وماء ورد لا يجوز له التطهر به لأنه لم يملك ماء، إنما ملك ماء ورد وماء زهر وماء باقلة، فلذلك خرج عن وصفه ماء مطلقا إلى ماء مقيد، والنصوص إنما دلت على جواز التطهر بالماء ما دام ماء مطلقا لا يضاف إلى شيء ينسب إليه في الغالب. إذا تحقق هذا الشرط بأن بقي ماء على إطلاقه تغير بشيء من الطاهرات لونه أو طعمه أو ريحه تغيرا لم يخرجه عن كونه ماء مطلقا، فحين ذاك التطهر به باقي، فإذا أخرجه عن كونه ماء مطلقا فالصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم أنه لا يجوز التوضأ به. خالف في ذلك الحنفية الذين يجيزون التوضأ بالنبيذ وهو الماء الذي انتبل فيه التمر أو العنب أو ما إلى ذلك فأجازوه، وعندهم في ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه المروي في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بالنبيذ وقال تمرة طيبة وماء طهور، والحديث ضعيف وعلى فرض صحته فلا دلالة فيه، وهي من المسائل المبحوثة في كتب الخلاف، بل من رؤوس المسائل ذات الفيول الطويلة، لكن خلاصتها ما ذكر الشيخ رحمه الله أن الماء الذي تغير بشيء من الطاهرات ما دام أنه يسمى عند الإطلاق ماء فهو طهور على القول الصحيح لا يخرجه عن طهوريته، لا يخرجه تغيره بشيء من الطاهرات عن ضروريته. قال رحمه الله: وذلك أن العلماء رحمهم الله اتفقوا على نوعين من أنواع المياه واختلفوا في النوع الثالث، اتفقوا على أن كل ماء تغير بالنجاسة فهو نجس، كما اتفقوا على أن الأصل في المياه كلها النازلة من السماء والنابعة من الأرض والجارية والراكدة أنها طاهرة مطهرة. قال: واختلفوا في بعض المياه المتغيرة بالأشياء الطاهرة أو التي رفع فيها حدث ونحوها، هل هي باقية على طهوريتها؟ وأننا نستصحب فيها، عندكم في المطبوع وإننا نستصحب كذا، ولعله رجع إلى السطر كذلك، وهذا مما ذكرنا في الأول أنه تصرف في علامة التقييم ورجوع إلى السطر تصرفا أخل بالمعنى، هو تابع لنفس الكلام، لكننا تعدلونها إلى أننا اختلفوا في بعض المياه المتغيرة بالأشياء الطاهرة أو التي رفع فيها حدث ونحوها، هل هي باقية على طهوريتها وأننا نستصحب فيها الأصل كما هو الصحيح، يعني كما قدم الشيخ رحمه الله لأدلة كثيرة ليس هذا موضعها، ومعد هنا المفروض يضع علامة التعجب لأن الكلام كله مستمر، السؤال هنا ينتهي. علامة الاستفهام هنا يضعها ووضعها قبل ورجع إلى السطر، فيصير الواحد لما يقرأ الكلام لوحده لا يفهم المقصود، الكلام متصل. قال الشيخ هذا احتمال، هل اختلفوا في المياه المتغيرة هل هي باقية على ظهوريتها وأننا نستصحب فيها الأصل كما هو الصحيح بأدلة كثيرة ليس هذا موضعها، أو أنها صارت في مرتبة متوسطة بين الطهور والنجس فصارت طاهرة غير مطهرة؟ هذا هو السؤال. فهم اختلفوا في هذا، وقد بيّن الشيخ رحمه الله أن الصحيح في هذه المسألة وهي المتغيرة بالأشياء الطاهرة أنها باقية على طهوريتها وأننا نستصحب فيها الأصل، وقد دل عليه قول الله فلم تجدوا ماء، دل عليه كذلك توضؤ النبي صلى الله عليه وسلم من الجفنة التي كان فيها أثر العجين. المسألة الأخرى التي قرنها الشيخ بها هي مسألة المياه التي رفع فيها الحدث، وهي المعروفة والمترجمة في الفقه بالماء المستعمل، ولها كذلك سؤال مستقل يفصل فيها الشيخ رحمه الله أحوالها. قال وأنها صارت في مرتبة متوسطة بين الطهور والنجس، قالوا الاستدلال بهذا القول ضعيف جدا، يعني هذا القول ليس له من الأدلة ما يقويه. وقدمنا أن أكثر شيء اعتمدوا عليه هو جعل الطهور اسما متعديا، وما دام أنه اسم متعدي فيدل على أن من الطهور من الطاهر ما ليس طهورا، وقلنا أن الصحيح أنه ليس متعديا بل هو اسم، لأن الطهور اسم لما يتطهر به، مما يدل على ذلك من النص قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، فكلمة طهور ثم بيّنها بقوله لا ينجسه شيء، والحديث في السنن والحديث المشهور بحديث بئر بضاعة، قوله وصفه له بأنه لا ينجسه شيء دليل على أنه غير متعد وأنه اسم لشيء يتطهر به، ولو كان اسما لما يتعدى لما صح أن يوصف بمثل هذا الوصف. قال الشيخ رحمه الله فإن إثبات قسم من المياه لا طهور ولا نجس مما تعم به البلوى وتشتد الحاجة والضرورة إلى بيانه، فلو كان ثابتا لبينه الشارع بيانا صحيحا قاطعا للنزاع. وهذا دليل آخر على عدم صحة جعل أقسام المياه قسمة ثلاثية طاهر وطهور ونجس، وأن الصحيح أنه طاهر طهور ونجس، والطاهر طهور كما أن الطهور طاهر. قال الشيخ رحمه الله من أدلة ذلك ومن أقوى أدلة ذلك أن هذه المسألة مما تعم بها البلوى، يعني يحتاج إليها المسلمون كثيرا، وما من مسلم جرى عليه قلم التكليف إلا هو يتوضأ، ويحتاج في الكثير من الأحايين إلى أن يتطهر أو يترك التطهر بالماء الذي تغير بشيء من الطاهرات. فلو كان هذا الحكم الذي هو أن بعض الماء طاهر لكن لا يجوز أن تتطهر به، لو كان هذا الحكم من دين الله عز وجل ومن شرعه لبينه الشرع بيانا شافيا ولما أهمله، لأن الله تعالى أرسل نبيه صلى الله عليه وسلم بالبيان فبين للناس كل ما يحتاجون إليه، أفيتصور أن يكون شيئا من أصل الديانة ومما يحتاج إليه أكثر الناس وتعم به البلوى ثم بعد ذلك لا يبينه صاحب الشرع؟ هذا لا يكون. وهذه المسألة من القواعد الأصولية الكبيرة التي يستعملها العلماء في تقرير بعض مسائل الدين، وبها احتج شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على المؤولة في إبطال التأويل. يقول كيف يكون إخوان رفون علمكم تقدموا شوية إذا أراد بعضهم أن يجلس، يقول رحمه الله كيف التأويل ولا آيات الصفات والحديث الصفات وأمور المعاد متعلقة بأشرف مطلوب وأعظم مطلوب وهو أسماء الله جل وعلا وصفاته، فكيف يكون من دين الله عز وجل تأويلها وأنها نصوص على غير ظاهرها ولا يجوز لنا أن نعتقد ظاهرها ثم بعد ذلك لا يبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يسأل عنها أصحابه؟ فهذا ما لا يكون. والشيخ رحمه الله أصل هذه واستدل بها في هذا الموضع، ويأتي أنه كذلك استعملها في مواضع أخرى، وهو دليل معتبر وهو نوع من أنواع الاستصحاب عند العلماء. فالاستصحاب دليل من أدلة الأحكام، والمقصود به بقاء ما كان على ما كان. يأتي لنا في التقرير وهو في سؤال مستقل به، فالاستصحاب قلنا هو بقاء ما كان على ما كان، وهو عند أهله ثلاثة أقسام: استصحاب البراءة الأصلية وهو استصحاب العدل، واستصحاب وصف ثبت بحكم شرعي ويأتي في السؤال الذي ذكرناه، واستصحاب عدم الدليل الناقل عن الأصل، وهذا هو الذي ذكره الشيخ هاهنا. لا يوجد دليل ينقل عن الأصل، ولا يوجد دليل يبين حكم هذه المسألة التي تعم بها البلوى، فلذلك كان الحكم فيها أن الماء الصحيح فيه أنه قسمان فقط، طاهر وأنه قسمان فقط، نجس وطاهر، وكل طاهر فهو طهور. قال الشيخ رحمه الله: فعلم أن الصواب المقطوع به أن الماء قسمان، طهور ونجس. يقول أن الصواب المقطوع به، وهذا تأكيد من الشيخ رحمه الله على أن القول الآخر ولو كثر قائله فإنه ضعيف لا يلتفت إليه، واستعمل في ذلك عبارة قوية: الصواب المقطوع به، مع أن مذاهب الأئمة الثلاثة كلهم ما عدا الحنفية أن الماء ثلاثة أقسام، وهو مع ذلك يقطع ببطلان القول الآخر، لأن قولك الصواب يعني أن القول الآخر خطأ، وهي عبارة كبيرة، ليست كأن تقول الراجح في هذه المسألة كذا أو الأقرب فيها كذا. إذا قال الصواب يعني أن القول الآخر خطأ، كما أنه إذا قال هذا هو الصحيح يعني أن القول الآخر باطل، وإذا قال هذا راجح يعني أن القول الآخر مرجوح. لهذا تجد العلماء يفرقون في المسائل الفقهية في مثل هذه العبارة، إذا كانت المسألة ذات نظر وعندها وجه من هذا، عندها وجه وأدلة في هذا الجانب، ولقول الآخر وجه وأدلة، لا يصلح حين ذاك أن تطلق القول بأن هذا هو الصحيح. ربما يأتي بعض إخواننا من الطلبة إلى مسألة من المسائل الكبيرة التي هي موضع اشتباه على كبار من العلماء، والأدلة فيها متجاذبة ومتقاربة، ويكون عنده ضعف في معرفة مراتب الأدلة، فيقرأ لبعض العلماء تقريرا من التقريرات ثم يأتي ويقول الصحيح في هذه المسألة كذا، وهذا خطأ، لأن بعض المسائل لا يصح أن تقول الصحيح، لأن قولك الصحيح يعني أن القول الآخر باطل وفاسد، وقولك الصواب كذا يعني أن القول الآخر خطأ، وهذا لا يصلح إلا في نوع من المسائل يقطع فيه بالصواب ويكون القول الآخر لا دليل له أو دليله ضعيف، حين ذاك تطلق. والشيخ رحمه الله أطلقها ويرى أن القول الآخر لا حجة له ولا دليل مع أصحابه، وهو رحمه الله حنبلي وصاحب خبرة بمذاهب الحنابل وأدلته، فإذا قال الصواب كذا يعني أنه خطأ فقد قطع عن بينة. أما بعض الإخوان فيستعمله في مواضع لا يصلح أن تستعمل فيه، فلذلك لو تأملت تعبيرات العلماء تجدهم يفرقون، بعض المسائل يقول الراجح وبعض المسائل لا يطلق الراجح، يقول قد يترجح كذا يعني حتى الرجحان ولا يجزم به، وبعض المسائل التي يتوقفون فيها ذاك، لكن المقصود أن يتخير الإنسان عباراته عند الكلام في مسائل الخلاف بين صحيح وصواب وبين راجح ومرجوح وبين قريب وأقرب، أحيانا يقولون الأقرب كذا يعني كل منهما قريب لكن هذا أقرب إلى الأدلة. فقطع الشيخ رحمه الله في مثل هذه المسائل يفيدنا أن بعض المسائل قد يختلف فيها ومع ذلك يكون الخلاف ضعيفا ويقطع فيها بالصواب ولو كان القائل به إمام من الأئمة، بل ولو كانوا جماعة كثيرين من أئمة الإسلام. والحقيقة أن هذه المواطن من المواطن المنهجية المشكلة، فإنك أحيانا تتكلم عن ترك التقليد وعن أن الأئمة العظام من العلماء قد يجتمعون على قول ضعيف، فيحدث تفريط من الجانب الآخر، يصير بعض الناس يهجم على كلام العلماء ولا يقيم وزنا لكلام العلماء ولا إجماعاتهم ولا المسائل التي ينقل فيها أقوال الجماهير، وأحيانا العكس، أحيانا تتكلم عن بعض المسائل التي عن تعظيم الأئمة والأخذ بأقوالهم وأن الأصل في العلماء لا يجتمعون أو أكثرهم إلا على صواب، وأنك تهاب القول إذا نسب إلى إمام، فتجد بعض الناس يورثه ذلك تعصبا وغفلة عن الأدلة، والحق وسط بين ذلك، ونعم الأصل احترام العلماء وأن العلماء يتكلمون عن بينة وعن أدلة وأصحاب المذاهب كذلك إذا اجتمع الجمهور فضلا عن الإجماع على قول في الغالب أن الصواب فيه، لكن مع ذلك لا يعني هذا أن الخلاف في مسألة أو ينقل القول عن إمام كبير من الأئمة أو اثنين أو أكثر من ذلك لا يعني ذلك أنه إذا خالفه الدليل لا يجزم ببطلانه، بل قد يجزم ببطلانه ويقطع بذلك. ومن ذلك هذا الموضع، فهو موضع يفيد مثل هذه الأشياء. فالشيخ رحمه الله مع عنايته بالمذهب مع تقديره لأهله وأصحابه يقول الصواب المقطوع به قطعا، يعني ليس ترجيحا فقط. ومثل ومن أجل هذا قرر العلماء المسألة المشهورة في التقليد، وأن العالي وأن العامي يجوز له أن يقلد عالما ما لم يظهر له خطأه، لأن العالم قد يفتي في مسألة ويقطع عند حين ذاك بخطئه، فتقليده غير جائز. لا يقول أن أحد أنا في هذه المسألة على قول فلان، لأننا نقول إنه في تلك المسألة قد تبين خطأه، والعامي له أن يقلد عالما في أي مسألة يسأله عنها ما لم يتبين له خطأه فيها. ويعلم كذلك به بطلان من يتتبع الرخص ويكتفي في التزامه لمسألة واخذه بها كون العالم الفلاني قال بها أو المذهب الفلاني قال بها أو أربعة أو خمسة أو عشرة، وإنما العبرة بالدليل. فقد يقول بالمسألة فئام من أمة الإسلام من علماء الأمة الكبار ومع ذلك يجزم بأنه قول ضعيف، فلا يجوز لأحد أن يأخذ به، بل إذا أخذ به وكان فيه حد من الحلول فإنه يقام عليه الحد ويعاقب العقوبة التي تزجره أمثاله، مع أنه قول لبعض العلماء. لما ذلك؟ لأن العبرة بما وافق الحق، وإذا تبين أنه مخالف لما عليه الشرع ولما جاءت به النصوص فإنه باطل ومردود ولو كان قائله معظما في الأمة. فمثل هذه العبارة يستفاد منها هذه المعاني وأشياء كثيرة أخرى. فالشيخ رحمه الله، نرجع إلى ما كنا فيه، فالشيخ رحمه الله ذكر البيان وأقسامها ونوعها ثم لخص المسألة، فقال إن العلماء اتفقوا على أن ما وقع فيه ما وقعت فيه نجاسة فغيرت لونه وطعمه وريحه فهو نجس، وأن الماء وأن ما عدا ذلك من المياه التي نزلت من السماء ونبعت من الأرض جارية كانت أو راكدة معتصرة كانت من الثلج والبرد ولم تبق كذلك، فالأصل فيها كذلك أنها طاهرة. ثم اختلفوا في نوعين من المياه، هل يخرجان من طاهر إلى طهور أو لا يخرجان، وهما الماء الذي تغير بالطاهرات والذي استعمل في إزالة حدث. بيّن الشيخ رحمه الله أن الصحيح في جميع ذلك أنه طاهر طهور، لأن الشرع لم يأتي فيه ما يبين مثل هذا التفريق المحتاج إليه، ولو كان هذا التفريق من دين الله عز وجل لبينه الله تعالى بيانا شافيا. ويأتي لمثل هذا الدليل وهذا الاستصحاب كلام أوسع فيما يأتي. قال الشيخ رحمه الله سؤال ثاني، ما حكم الماء المستعمل؟ الماء المستعمل قلنا هو واحد القسمين، لأنه أول قال واختلفوا في بعض المياه المتغيرة أو التي رفع فيها حدث. فالمتغيرة بين الشيخ رحمه الله أن الصواب أنها طاهرة وأن الماء قسمين. الآن الكلام على الآخر على قسمه الأشياء التي رفع فيها حدث، فعقد لبيانها هذا السؤال فقال ما حكم الماء المستعمل؟ الجواب يدخل تحت هذا أنواع متعددة، مستعمل في إزالة النجاسة، ومستعمل في رفع الحدث، ومستعمل في طهارة المشروع، ومستعمل في نظافة، ومستعمل في رفع حدث أنثى، ومستعمل في غمس يد النائم. والشيخ رحمه الله إنما قسمه هذا التقسيم من أجل أنها مراتب مختلفة عندهم في المذهب. الشيخ رحمه الله إنما قسمها من أجل أن يبين حكمها في المذهب أولا، ثم يبين بعد ذلك القول الصحيح في كل مسألة. وإلا فلو لم يقصد رحمه الله إلى بيان مشهور المذهب في كل نوع لأطلق القول أن الماء المستعمل حكمه كذا أو كذا، وسيطلق القول فيما سيأتي أن الماء المستعمل الأصل فيه أنه طهور ويجوز استعماله في رفع الحدث وإزالة الخبث، سواء مستعمل في إزالة نجاسة أو في رفع حدث أو في غير ذلك ما لم يكن متغير. لكن قسموا هذه التقسيمات الست ليبين المشهور من المذهب وقد حرره رحمه الله، فحرر المذهب وحرر الراجح، وهذا في الكتاب كله أطول موضع اعتنى فيه الشيخ رحمه الله بتحرير المذهب، يعني طول رحمه الله في التقسيم مراعاة لمشهور المذهب، وهو أطول موضع فيه، وإلا في المواضع الآتية إلى آخر الكتاب سيكون تقريره للمذهب إشارات خفيفة. فقال الشيخ رحمه الله بعد أن عمم أو أجمل الأنواع الستة ثم يشرع في تفصيلها واحدا بعد واحد، يذكر المشهور من المذهب والصحيح عنده على مقتضى الدليل، فيقول: وأما المستعمل في إزالة النجاسة فإذا كان متغيرا فهو نجس، وهذا كما قلنا محل إجماع. قال: وإن لم يتغير وهو كثير فهو ضرور قولا واحدا، يعني قولا واحدا في المذهب، وإن كان قليلا والنجاسة لم تزل عن المحل أو قبل السابعة فهو نجس على المذهب وعلى الصحيح طهور لعدم تغيره بالنجاسة. فالنوع الأول في المذهب في الماء المستعمل هو الذي استعمل في إزالة النجاسة، وله حالتان: حالة يكون فيها بعد أن استعمل في إزالة النجاسة وانفصل عن محل التطهير نجسا، وهذه محل إجماع أنه نجس في المذهب وغيره. فإن لم يتغير فله كذلك حالتان: الحالة الأولى أن يكون كثيرا فيقول إنه طهور على قولا واحدا يعني في المذهب. الحالة الثانية وهي محل الخلاف، ومن أجلها ذكر الشيخ رحمه الله هذا التقسيم: إذا كان الماء قليلا واستعمل في إزالة النجاسة والنجاسة لم تزل عن المحل، لأنها إذا استعمل في إزالة النجاسة بعد زوالها عن المحل فهو طهور، وصورته أن يكون الثوب نجس فيؤتى بماء فتغسل النجاسة، ثم بعد زوال النجاسة يستعمل الماء في موضعها، فهذا طهور لا إشكال فيه. قال الشيخ رحمه الله: أو قبل السابعة، يعني إذا استعمل في إزالة النجاسة قبل أن تزول، يعني النجاسة لا تزال موجودة، أو استعمل فيها قبل السابعة، لأنهم في المذهب وهو من الأقوال الضعيفة في مذهب الإمام أحمد رحمه الله يشترطون الغسلات السبع في إزالة النجاسة مطلقة، أخذا من حديث أبي هريرة: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، وغيرهم من المذاهب يخالفونهم فيه، فيقولون إن النجاسة يكفي فيها الغسلة الأولى، إذا زالت النجاسة طهر المحل. أما الحنابلة فيشترطون سبع غسلات، وهو قول ضعيف حتى عندهم في المذهب، قول عند محققيهم قول مرجوح. فالمقصود إذا كان قليلا واستعمل في محل النجاسة لا تزال باقية فيه، أو كان قبل الغسلة السابعة، يعني لم يحكم بعده بطهارة المحل، فهو حين ذاك نجس على المذهب، يعني ولم يتغير. فالحنابلة يقولون إذا استعملت ماء قليلا، والقليل يأتي أنه ما دون القلتين، إذا استعمل الماء الطهور في إزالة نجاسة وكان دون قلتين قبل أن تزول النجاسة أو قبل الغسلة السابعة فهو عندهم نجس، يقول الشيخ رحمه الله: وعلى الصحيح طهور، والسبب في ذلك عدم تغيره بالنجاسة، لأنه قد بين بمقتضى الأدلة أن الماء لا يخرج عن كونه طهورا يجوز أن يتطهر به حتى يتغير بالنجاسة. هذا الموضع كذلك، ما دام أنه لم يتغير بالنجاسة فسواء كان قبل غسلة السابعة أو بعدها، وسواء كان الماء قليلا أو كثيرا، وسواء زالت النجاسة أو لم تزل، فالماء طهور ما لم يتغير بالنجاسة. قال في النوع الثاني من المستعمل: وأما المستعمل في رفع الحدث، قال: قبل ذلك وإن كان آخر غسلة زالت بها النجاسة فهو طاهر على المذهب غير مطهر، وآخر غسلة يعني هي الغسلة السابعة وبها زالت النجاسة، فهم جعلوه مرتبة بين الطهور وبين النجس، لم يحكموا بنجاسته لأنه غير متغير، ولم يحكموا بطهوريته لأنه ماء قليل لابسته نجاسة، فجعلوه مرتبة متوسطة. قال الشيخ رحمه الله: وهو طهور على القول الصحيح من باب أولى مما قبله، يعني إذا كان الذي قبله استعمل في إزالة نجاسة ولم يتغير وكانت النجاسة باقية، ونحن مع ذلك قلنا الصحيح أنه طهور، فإذا كانت زالت النجاسة فيكون طهورا من باب أولى، فيقول: فهو طهور من باب أولى مما قبله. وأما المستعمل في رفع الحدث فإن كان يختلف خارج الإناء وهو فالباقي في الإناء طهور قليلا كان أو كثيرا قولا واحدا. مقصوده يختلف خارج الإناء يعني إذا أخذ الإناء ليتطهر به لا يغمس يده فيه إنما يغلق إلى الخارج. فيقول الشيخ رحمه الله إن كان الباقي فالباقي في الإناء طهور قولا واحدا لأنه لم يغمس يده فيه، وإن كان يستعمله وهو في موضعه بأن كان يغتسل أو يتوضأ في نفس الماء يعني يباشره بأن يدخل يده فيه كلها أو يدخل هو فيه مثل البرك الكبيرة التي يغتسل فيها الناس، قال فإذا كان الماء كثيرا فهو طهور قولا واحدا، وإن كان يسيرا صار طاهرا غير مطهر على المذهب، فهو مستعمل عندهم في رفع الحدث وهو قليل دون القلتين، فهو عندهم في مرتبة متوسطة طهور لا يصلح أن تزال به النجاسات ولا أن ترفع به الأحداث. قال الشيخ رحمه الله وهو طهور على القول الصحيح لعدم الدليل الناقل له عن أصله، نفس الدليل الأول الأصل الطهورية، ومن قال إن الماء المستعمل في رفع الحدث إذا كان قليلا زالت عنه الطهورية لا دليل معه، إذا نحن باقون على الأصل وهو أن الماء طهور. قال وإذا كان مستعملا في طهارة المشروعة، والمقصود بالمشروعة يعني المستحبة، لم يستعمل في رفع الحدث، مستعمل في طهارة مستحبة مثل الذي يجدد الوضوء أو يغتسل للعيد مثلا، قال الشيخ رحمه الله فهو طهور لكنه مكروه على المذهب وعلى الصحيح غير مكروه. قال فهو طهور مكروه على المذهب غير مكروه على القول الصحيح، لما؟ لعدم الدليل الدال على الكراهة. إن كان مستعمل في طهارة غير مشروعة يعني عادة من العادات يستعمله في التنظيف أو يستعمله في غسل بعض الأشياء التي يحتاج إليها، قال فهو طهور لا كراهة فيه قولا واحدا. وإن كان مستعملا في حدث أنثى وهو كثير فهو طهور لا منع فيه مطلقا قولا واحدا، وإن كان يسيرا ولم تخل به فلا منع فيه أيضا، وإن خلت به فلا منع أيضا، وإن خلت به فلا منع في طهارة النجاسة ولا في طهارة المرأة قولا واحدا، وإنما يمنع منه الرجل في طهارة الحدث على المذهب مع بقائه على طهوريته، وعند عدم غيره يجمع بين استعماله والتيمم احتياطا. قال وأما الصحيح فلا منع فيه مطلقا لقوله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب، وما استدل به على المنع فضعيف لا يدل على المنع. وأنا قدمت لكم المقدمة هذه في أن الشيخ رحمه الله لم يعتني بتحرير المذهب بموضع أطول من هذا الموضع حتى نصبر عليه، يعني ولو كان فيه نوع طول في تحرير المذهب لكن إن شاء الله لن يتكرر هذا الموضع في الكتاب، يعني لن يطيل الشيخ في تحريرات المذهب أكثر من هذا بعد ذلك. فيقول إذا كان المستعمل الماء مستعملا في إزالة حدث أنثى، مقصود حدث أنثى يعني امرأة بالغة أزالت حدثها في ذلك الماء، إما رفع جنابة أو غسل حيض ونفاس أو وضوءا من حدث أصغر، إذا استعملته المرأة وخلت به، ومعنى خلت به أن تغتسل أن تستعمله ولا يشاهدها الرجل الذي يريد أن يستعمله، الرجل مع امرأته إذا دخل إلى البيت ووجدها توضأت أو اغتسلت في إناء وذلك الإناء ولم يشاهدها عند استعماله، والمقصود بالماء المستعمل، لاحظوا هذه كان المفروض أن نقدمها في أول الباب، المقصود بالماء المستعمل هو الماء الفاضل المجتمع من أعضاء الطهارة، ليس الماء المستعمل هو الباقي في الإناء بعد الاستعمال، فما بقي في الإناء بعد أن استعمل بالإفراغ مثلا أو بالإفاضة هذا لا يسمى ماء مستعمل، هذا ماء استعمل منه بعضه. المقصود بالماء المستعمل هو ماء ينغمس فيه المحدث فيتطهر فيه أو يتجمع من أعضاء طهارته، كأن يكون عنده إناء فارغ وهو يغتسل أو يتوضأ وما تقاطع من أعضائه يجتمع في إناء، هذا هو مسألتنا وهذا هو الذي يسمى ماء مستعمل، هل هو طهور أو ليس بطهور. فيقول إذا كانت استعملته المرأة وكانت استعملته في رفع حدث، إذا قلنا استعملته في رفع حدث نكون أخرجنا ما لو استعملته في تجديد وضوء أو استعملته في عادة من العادات، هذا لا يدخل في كلامي، لا بد أن تستعمله في رفع حدث، ثم لا بد بعد ذلك أن تخلو به، ومعنى تخلو به أن لا يشاهدها عند استعماله ولو كان من وراء جدار، لا يشاهدها عند استعماله. فلذلك يعبرون عنه في كتب في مختصرات المذهب وخلت به خلوة كخلوة النكاح، يعني كالخلوة التي يثبت بها تنصف المهر في النكاح، لأنه هذه الخلوة تلك الخلوة يشترط فيها أن لا تشاهد. فإذا كانت المرأة استعملته في رفع حدث وخلت به، فيقول الشيخ رحمه الله إذا كان يقول الشيخ رحمه الله فلا منع به في طهارة النجاسة، يعني لا نحكم بنجاسته، يجوز مع أنه استعملته وخلت به، يجوز أن يستعمل في إزالة النجاسة. وهذا ليس مثل الأول، شوف القسم الآخر الذي استعمل في إزالة الحدث، قال الشيخ هو عند الحنابلة طاهر غير طهور، لا يجوز أن يستعمل، لا يجوز أن يستعمل في حدث ولا في نجاسة. لكن هذا الذي استعملته الأنثى في رفع حدث يجوز أن يستعمل في إزالة النجاسة، ويجوز كذلك أن تتوضأ به امرأة أخرى وأن ترفع به حدثها وتغتسل به امرأة أخرى، لا منع. لكن أين المنع؟ قال وإنما يمنع منه، وهذا المنع في المذهب عند الإمام أحمد رحمه الله، وإنما المنع وإنما يمنع منه الرجل في طهارة الحدث على المذهب مع بقائه على ضروريته، يعني يمنع منه فقط رجل يتطهر به لرفع الحدث مع أن الماء طهور. وهذه مسألة من أفراد مذهب الإمام أحمد، يعني لا يقول بها غيره. الماء المستعمل الآخر من وافقه من العلماء على أنه ماء مستعمل يقولون خرج عن كونه طهورا إلى كونه طاهرا. أما هذه المسألة فالإمام أحمد يقول إذا خلت به المرأة فأزالت به حدثا فهو طهور، ومع ذلك لا يجوز للرجل أن يستعمله في رفع الحدث عن نفسه، وإنما قال به رحمه الله تمسكا بالنصوص التي وصلت إليه، فإنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير وجه أنه نهى الرجل أن يغتسل بفضل المرأة والمرأة أن تغتسل من فضل الرجل. جاء هذا معنى عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ثلاثة أوجه، وأصحها ما في السنن ومسند أحمد من حديث حميد عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال صحبه أربع سنين كما صحبه أبو هريرة، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يغتسل الرجل بفضل المرأة ولا المرأة بفضل الرجل. فأحمد رحمه الله لما بلغه هذا الحديث بلغه عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تخبر أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من إناء واحد، جمع أحمد رحمه الله بين الحديثين بأن المنع مخصوص في الخلوة، ما دام الرجل والمرأة اغتسل منه جميعا فلا منع بالاتفاق، لكن إذا انفردت به ولم يشاهدها حال استعمالها له في رفع الحدث تمسك أحمد رحمه الله بالنص، وهذا من لزومه عليه رحمة الله للنصوص النبوي، ولو كان عنده مخالفا للأصل، ولو كان عنده مخالفا للقياس فإنه يلتزم الأصل. ولذلك يذكر في أصول مذهب أحمد رحمه الله أنه يتمسك بالنص وأثر الصاحب ولو خالف القياس، بخلاف غيره من المذاهب فإنه إذا استمر عندهم قياس واضطرد عندهم معنى من المعاني فربما أولوا النص ليوافق القياس المضطرد عندهم، وهذا غير موجود في مذهب أحمد رحمه الله. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله له كثير من مفردات المذهب، ومقصود بمفردات المذهب ما ينفرد به واحد عن الثلاث، فكل واحد من المذاهب له قول في بعض المسائل لا يوافقه عليه الثلاثة الآخرون. وأحمد رحمه الله كثير المفردات، ولهم في الحنابلة لهم في مصنفات مفردة نظما ونثرا، وأكثر هذه المفردات أقوال قال بها أحمد رحمه الله للأثر، جاء الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن بعض أصحابه بشيء فقال به أحمد، ولا يلتفت بعد ذلك إلى المعاني والأقيسة هل وافقها أو لم يوافقها، كما قال رحمه الله بوجوب الوضوء من أكل لحم الإبل ولم يوافقه عليه أحد من الأئمة الثلاثة لأنه بلغه النص فقال به، ولم يلتفت إلى كون ما يذكره الأئمة الآخرون أو أصحاب المذاهب الآخرون من كون نواقض الوضوء إنما تكون أحداثا أو أسبابا وهذا ليس بحدث ولا سبب، أو أن الوضوء مما خرج وليس مما دخل، لا يلتفت رحمه الله إلى مثل هذه الأمور أصلا. وربما من أجل هذه المعاني كان بعض الفقهاء إذا كتب في الخلاف الفقهي يسقط الإمام أحمد، لا يذكرون الإمام أحمد رحمه الله في كتب الخلاف. لماذا؟ يذكر بناء على أنه من أهل الحديث وليس فقيها. واشتهرت هذه العبارة عند كثيرين يقولون أحمد رحمه الله محدث أو من أئمة أهل الحديث وليس بفقيه. ومن أطلقها من العلماء الكبار من ورد عنه هذا فلا يقصد بكونه ليس بفقيه أنه لا يعرف الفقه، ولكن يقصد به أنه لا يجري على ما تعرف عليه الفقهاء من طرد الأقيسة ومراعاة العلل والمعاني وربما تأويل النصوص مثل ذلك. وفي الحقيقة وإن ذمه به بعضهم فهو من محاسن مذهبه. فلذلك كان المتقرر عند العلماء أن مذهب الإمام أحمد رحمه الله هو أقرب المذاهب إلى السنة. ليس المقصود أنه أفضل المذاهب وأنه أحسنها، لكن أقل المذاهب مخالفة للسنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام أحمد. والسبب في ذلك شيئين، أحدهما أنه أعلم الأربعة الأعلم الأئمة الأربعة بالسنن المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه تأخر عنهم وطاف البلاد سماعا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فبلغه ما لم يبلغه. لهذا قال لكثير من الأحاديث والسنن التي بلغته وعلم صحتها ولم تبلغ غيره من الأئمة. هذا السبب. والسبب الآخر هو كونه رحمه الله لا يراعي الأقيسة والمعاني إذا ثبت عنده النص عن النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض أصحابه. ومن ذلك هذه المسألة، ثبت عنده النص ورأى أن المعنى أن النص يقتضي هذا المعنى فقال به، ولا يعني تصحيح قوله في هذه المسألة، لكن الكلام عن طريقته رحمه الله في تقرير المسائل لما ناسب الكلام عليها. فمع أنه شيء خارج عن القياس، كيف هو طهور ويجوز أن يتطهر به هذا في إزالة في غسل غير مشروع غير واجب، ويجوز أن تتطهر به المرأة، ومع ذلك لا يجوز أن يرفع به رجل الحدث؟ ما الجواب؟ الجواب أن النص دل عنده على هذا، وإذا ثبت عنده النص فلا قياس ولا معنى. وغيره من العلماء هو القول الصحيح، قال الشيخ رحمه الله: وأما الصحيح فلا منع فيه مطلقا، يعني أنه جائز يستعمله الرجل ويستعمله المرأة ولو استعملته ولو خالت به. لماذا؟ قال رحمه الله: لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الماء لا يجنب. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب أو لا يجنب، سببه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على بعض أزواجه فوجدها قد اغتسلت في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل منهم فذكرت له ذلك وقال: إني كنت جنبا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا يجنب. وهذا نص في أنها اغتسلت به ولم يشاهدها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خالت به في إزالة حدث. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الماء لا يجنب. فتعين حين ذاك أن ينظر في وجه الجمع بين هذا الذي هو أن الماء ولو خلت به المرأة فهو طهور يجوز أن يستعمل في إزالة الأحداث ورفع الأخباث، مع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من عدة أوجه أنه نهى أن يتطهر الرجل بفضل المرأة أو المرأة بفضل الرجل، فهو في ظاهره متعارضا. هو صلى الله عليه وسلم تطهر بفضل ميمونة رضي الله عنها، ومع ذلك نهى عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه إذا حدثت مثل هذه الصورة نصان صحيحان ثابتان عن النبي صلى الله عليه وسلم وظاهرهما التعارض، فهذا هو الذي يعقد لهم في باب الحديث في كتب الحديث وكتب الأصول باب مختلف الحديث، يسمى في الأصول دفع التعارض أو باب التعارض والترجيح. ومقصودهم أن يتعارض مدلولا نصين في الظاهر، لا بد من هذا القيد في الظاهر، يعني لم يتعارض حقيقة، لأن الشريعة في حقيقتها لا تعارض فيها أبدا. قال الله: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالشريعة في حقيقتها لا تعارض فيها، لكن المجتهد إما لقصوره أو لعدم تأمله أو لاشتباه وقع في النصوص يظن في بعض النصوص أنها متعارضة في الظاهر، والحق أنها ليست بمتعارضة. فما العمل؟ يعقد لذلك أهل الحديث وأهل الأصول باب التعارض والترجيح، ويتكلمون على مراتبه، وهي عندهم على القول الصحيح الذي عليه أكثر علماء الحديث علماء الأصول أن أول مرتبة ينبغي النظر فيها إذا تعارض الحديثان في الظاهر وكان كل منهما صحيحا، أن أول مرتبة يجب أن يبدأ بها هي النسخ إذا ثبت التاريخ، إذا علم التاريخ. فكان النسخ منصوصا فيكون أحد الحديثين منسوخا. إذا لم يكن النسخ منصوصا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالواجب حين ذاك الجمع بين النصين بأحد أوجه الجمع الممكنة. إذا تعذر الجمع بأحد الأوجه الممكنة فحين ذاك فالمتأخر إذا علم ناسخ للمتقدم إذا علم المتقدم من المتأخر. إذا لم يعلم المتقدم من المتأخر فحين ذاك يصار إلى الترجيح. ومعنى الترجيح أن ينظر في أي جانبي الحديثين أقوى إما من جهة السند أو المتن أو المدلول أو بأمور خارجة فيؤخذ بالراجح ويطرح المرجوح. ومن أحسن أمثلته في التعارض من أجل هذا ذكرته هذا الباب. فإن كثير من الأحاديث التي دعي فيها التعارض أو من النصوص التي ذكرت كأمثلة في التعارض لا يتحقق فيها التعارض حقيقة، لكن مما تحقق فيه التعارض في الظاهر حقيقة هو هذا، كون النبي صلى الله عليه وسلم ينهى الرجل أن يغتسل بفضل المرأة وينهى المرأة أن تغتسل بفضل الرجل، ثم يدخل فيتوضأ صلى الله عليه وسلم أو فيغتسل من الجفنة التي اغتسلت فيها ميمونة رضي الله عنها. فلذلك العلماء سلكوا في هذه المسائل كلها، فادعى بعضهم النسخ، منهم الترمذي رحمه الله ذكر الحديث في سننه وقال إن صح فهو منسوخ، ومن العلماء من رجح أحد القولين على الآخر، ومنهم أحمد رحمه الله أخذ بالأحاديث التي ثبت فيها النهي لأنها أكثر وأقوى، وثبت معناها عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء من طريق الحاكم بن عامر، وجاء من طريق عبد الله بن سرجس، وجاء من طريق هذا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأوجه عندها رجحها على معارضها، واستعمل آخرون الوجه الآخر وهو الجمع بين النصوص هو الأصح، لأنها هي المرتبة الصحيحة في الأصول، أنه إذا تعارضا فالواجب الجمع ما أمكن. والجمع يعني أن يحمل أحد الحديثين على وجه من الأوجه بحيث لا يعارض الوجه الآخر. الخطابي مثلا جمع بينهما بأن النهي عن الماء المجتمع من أعضائها بعد التطهر، يعني الماء المستعمل، لأنه عنده في مذهبه طاهر غير طاهر. وأما ما اغتسل منه النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ميمونة فليس مما اجتمع من أعضائها واغتسلت فيه، ولكنه مما فضل في الإناء بعد أن اخترفت منها. هكذا جمع الخطابي رحمه الله، تبعه آخرون، ولكنه كذلك جمع ضعيف. لماذا جمع ضعيف؟ لأن التي اخترفت منه المرأة وأخذت منه ليس موضع اشتباه، فلا يشتبه على ميمونة رضي الله عنها ولا على غيرها حتى تقول إني كنت جنبا، ولما قالت إني كنت جنبا رضي الله عنها وارضاها دليل على أنها إنما اغتسلت فيه، وأنه مما تحققت فيه صورة الماء المستعمل. فلذلك كان أصح القول هو الجمع الآخر، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن حديث النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم وفعله صلى الله عليه وسلم في حديث ميمونة دليل على أن نهيه في الأحاديث الأخرى هو نهي تنزيه وليس نهي تحريم ولا تنجيس. يعني قوله لا يتوضأ الرجل بفضل المرأة ولا المرأة بفضل الرجل هو محمول على الاستحباب وعلى الكمال وعلى الأفضل. فمهما قدر الإنسان على أن لا يستعمل ماء توضأت به امرأته وقدر ماء توضأت فيه امرأته حتى ولا وقدرت المرأة على لا تستعمل ماء كذلك استعمله رجل في حدث فالأفضل لا تستعمله، لكن إن استعمله هو أو استعملته هي فهو جائز. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من الجفنة التي اغتسلت فيها ميمونة رضي الله عنها. فأصح الجمع أصح مسلك في هذه النصوص المتعارضة هو أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم محمول على كراهة التنزيه وليس تحريما ولا تنجيس، والدليل هو فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقلت لكم هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واختيار جماعة من المحققين سواه، وهو الذي رجحه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، وأنه لا منع به مطلقا، وما استدل به على المنع فضعيف لا يدل على المنع، يعني ضعيف من جهة الدلالة ليس ضعيفا من جهة الإسلام، فإنه من جهة الإسلام قد صح. وقلنا أن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من ثلاثة أوجه أو أكثر، وذكرها العلماء في كتبهم وتكلموا عليها، فصح عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه. فلذلك قول الشيخ وما استدل به على المنع، يعني المنع من أن تغتسل المرأة بفضل المرأة أو العكس، قوله فضعيف لا ينبغي أن يقصد به فضعيف من حيث الثبوت والسند، بل هو من حيث سنده صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه، لكنه ضعيف من جهة الدلالة لأنه قد عارضه ما دل على أن المنع إنما هو كراهة تنزيه فقط، وليس المنع منه تحريما ولا تنجيسا، وهو صورة من صور تعارض القول والفعل. إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، وكذلك ذلك من المسائل الأصولية المهمة التي تنبني عليها وتتفرع عليها كثير من المسائل والخلاف، من أصح المسائل فيها هو هذا، هو أن يحمل الفعل إذا خالف النهي على أن النهي لبيان التنزيه، وإذا حصل العكس إذا كان أمر بشيء ثم تركه يدل على أن الأمر لاستحباب. قال الشيخ رحمه الله في النوع السادس من أنواع المياه المستعملة في المذهب، قال: وأما المستعمل في غمس يد النائم فإن كان نهارا أو نوما لا ينقض الوضوء فلا يضر مطلقا. قوله فإن كان نهارا هو مثل ما ذكرناه في تحليل المذهب، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء وليغترف خارجه، الحديث في الصحيحين بألفاظ متقاربة. فقوله إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده بالإناء، نهي النبي صلى الله عليه وسلم هل هو مخصوص، هل هو عام في كل نوم سواء كان نوم ليل أو نوم نهار، أو هو مخصوص بنوم الليل؟ الإمام أحمد رحمه الله مذهبه أنه مخصوص بنوم الليل، النهي عن غمس اليد في الإناء مخصوص بنوم الليل، أما نوم النهار فلو غمس يده فيه فلا كراهة فيه. فلذلك قيد الشيخ رحمه الله بهذا: إذا كان نهارا أو نوما لا ينقض الوضوء، يعني النوم الخفيف الذي لا يذهب معه إدراك الإنسان وتصوره، فهذا النوع من النوم مع نوم النهار لا يضر مطلقا إذا استعمله، إذا غمس يده فيه ثم استعمله، لأن أحمد رحمه الله يحمل النهي في الحديث على نوم الليل لا على نوم النهار. قال: فإذا كان نوما كثيرا بالليل وغمسها كلها، ثلاث قيود: إذا كان نوما كثيرا يعني نوم مستغرق ينقض الوضوء بمثله، ثم مع ذلك كان من نوم الليل وليس من نوم النهار وغمس يده كلها لا بعضها، فحين ذاك قال الشيخ رحمه الله ينفصل الحال. فإن كان الماء كثيرا لم يضر قولا واحدا، والكثير دائما إذا جاء في كلامه فالمقصود به ما كان أكثر من القلتين، ويأتي سبب تقييده للقلتين في موضعه، وإذا كان دون القلتين صار طاهرا غير مطهر. يعني إذا استيقظ رجل من نوم الليل وكان قد نام نوما كثيرا ينقض الوضوء بمثله، فغمس يده كلها في الإناء وكان دون القلتين، يعني صارت أربعة قيود، وكان دون قلتين، حين ذاك ينتقل ذلك الماء من كونه طاهرا يجوز التطهر به عند الحنابلة إلى كونه طاهرا لا يتطهر به، طاهرا غير مطهر على المذهب. ومع ذلك قال رحمه الله: ولكن عند الاضطرار إليه يستعمل مع التيمم، هذا في مذهب الحنابلة، مع أنهم يجعلونه طاهرا غير مطهر، لكن يقولون إذا لم يجد غيره يستعمله ويضم إليه التيمم. قال الشيخ رحمه الله: وعلى القول الصحيح في المذهب يبقى على طهوريته لعدم الدليل الدال على زوال طهوريته، يعني تمسكا بالأصل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النصوص دلت على أن الماء طهور في كل حال ما لم يتنجس، ولم يأتنا في النصوص الصحيحة ما يدل على نجاسته، فلذلك فهو طهور على أصله. قال الشيخ: والحديث إنما يدل على الأمر بغسلهما قبل إدخالهما الإناء للعلة التي علل بها في الحديث: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فقال الشيخ رحمه الله: إن الحديث الذي استدل به الحنابلة على هذا الحكم وهو النهي عن غمس اليد في الإناء، يقول الشيخ رحمه الله إنه لا يدل على مطلوبه، لأنه إنما يدل على الأمر بغسلها قبل الإدخال في الإناء، هذا غاية ما يدل عليه. لا نهاك النبي صلى الله عليه وسلم أن تغمس يدك في الإناء قبل أن تفرغ عليه من الإناء فتغسله، وعلله بقوله: فإنه لا يدري أين باتت يده، وهذا لا يدل على التنجيس. الحنابلة ومن وافقهم في مذهبهم فهموا منه أن العلة أن يده وهو نائم ربما طاشت إلى بعض النجاسات في بدنه أو خارج بدنه فلسق بها شيء من النجاسات فإذا غمس يده فيه نجسها. يقول الشيخ لا يوجد في الحديث ما يدل على هذا، هو صحيح الحديث يقول فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، وأين باتت يده قد يكون من أجل علة التنجيس وقد يكون من أجل علة أخرى، لأن جاء في النصوص ما يدل على أنه قد يتلبس بالإنسان حال نومه شيء من من من الأمور المؤذية كالجن ونحوه وتقاربه وتلامس فراشه فلا يدري أين باتت يده، فلذلك شرع لنا أن يغسلها خارج الإناء قبل أن يغمسها فيه احتياطا لئلا يكون أصابه شيء يؤذيه. وقد شبهه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بالحديث الآخر الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه. هل يقال إنه يستنثر يغسل خيشومه من أجل النجاسة؟ قال فإن الشيطان يبيت على خيشومه. وفي الحديث الآخر فإذا قام من مضجعه ثم رجع إليه فلينفضه بطرف ثوبه فإنه لا يدري ما خلفه عليه. يقوم الإنسان من فراشه فإذا رجع قال النبي صلى الله عليه وسلم فلينفض فراشه بطرف ثوبه فإنه لا يدري ما خلفه على فراشه من دابة أو جن أو غير ذلك. وهكذا ينفر يستنفر ثلاثا إذا استيقظ من النوم، لأن الشيطان قال النبي صلى الله عليه وسلم بات على خيشومه وقال في هذا الحديث لا يدري أين باتت يده، فهو مثل هذه الأحاديث قد يكون لمثل هذه المعاني التي ذكرت في الحديث الأخرى، ولا يلزم منه أن يكون الأمر من أجل علة التنجيس. فلهذا إذا وضع الإنسان غمس الإنسان يده في الإناء بعد أن يستيقظ من النوم فالإناء طهور والماء طاهر ويجوز له أن يتطهر به، لكنه خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم وارتكب ما نهى عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع ذلك لا نحكم بتنجيس الماء لأن الأصل في الماء أنه طهور ولم يغيره شيء مما يدل على تنجيسه. وهذا آخر الست أقسام التي ذكرها الشيخ رحمه الله في الماء المستعمل. وخلاصته أن الماء المستعمل هو الماء المجتمع من أعضاء الوضوء بعد إزالة الحدث أو هو الماء الذي غمس فيه المحدث فاغتسل فيه، وهو في مذهب الحنابلة ستة أقسام، والصحيح فيها كلها أن الماء المستعمل بإطلاق طاهر طهور يزال به الحدث والخبث، سواء كان استعمل في رفع حدث أو طهارة مشروعة أو غسل أو رفع حدث أنثى أو غمس يد النائم أو غير ذلك. وكل ما استدل به على أنه ليس بطهور فليس بشيء، بل الأدلة تدل على ضد ذلك. وقد اعتنى الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه بالرد على من أخرجه عن طهوريته، فعقد لذلك بابا مستقلا في كتاب الوضوء وأورد فيه ما ثبت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه وهو ما يتطاير منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قطرات الوضوء التي تخرج من يديه ومن رجليه، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتبادرونها يكادون يقتتلون عليها من أجل بركتها لما لامست جسد نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بركته عليه الصلاة والسلام ومن تعظيم أصحابه له ومن الأشياء كما تعلمون المختصة به عليه الصلاة والسلام. أقصد الطهارة، أقصد البركة الذاتية التي تتعدى إلى غيره. وذكر فيه رحمه الله كذلك حديث محمود بن الربيع قال عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو، يعني أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في فمه المبارك بعضا من الماء في فمه ثم مجه في وجهه، يعني أخرجه من فمه بعد أن أدخله فيه في وجه محمود بن الربيع، فيقول عقلته منه وأنا ابن 5 سنين. لا شك أن هذا ماء مستعمل كما أن الأول ماء مستعمل. وذكر فيه حديث جابر رضي الله عنه لما مرض وأن النبي صلى الله عليه وسلم عاده فتوضأ وصب عليه من فضل وضوئه ليستشفي بذلك رضي الله عنه وأرضاه. وما في الدلالة على ذلك أشياء كثيرة غير هذا من النصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في مثل هذا، ويكفي من الدلالة على ذلك الشيئين اللذين قدمهما الشيخ أولا، أن هذا من الأشياء التي تعم بها البلوى، ولو كان الشرع الحكم بأنه لا يجوز التطهر به لبينه صاحب الشرع بيان شافيا ثم الدليل الآخر هو التمسك بالأصل مع النصوص هذه التي وردت عن نبينا صلى الله عليه وسلم عمن معه من أصحابه في استعمال الماء المستعمل. فالماء المستعمل طاهر طهور على القول الصحيح، وعند الحنابلة هو فقرهم طاهر غير طهور. ويروى عن أبي يوسف رحمه الله من أصحاب أبي حنيفة أنه حكم بنجاسته، وهو قول شاذ لم يلتفت إليه أحد من أهل التحقيق. قال رحمه الله: إذا كان الماء نجسا متى يطهر؟ أما على القول الصحيح وهو رواية عن أحمد، فمتى زال تغير الماء على أي وجه كان، بنسخ أو إضافة ماء إليه، أو بزوال تغيره بنفسه أو بمعالجته، طهر بذلك، وسواء كان قليلا أو كثيرا، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، ولا علة للتنجيس على التحقيق إلا التغير بالنجاسة، فما دام التغير موجودا فنجاسته محكوم بها، ومتى زال التغير طهرا. فإحنا ذكرنا فيما سبق أن الماء إذا تغير لونه وطعمه وريحه بنجاسته فهو نجس، لكن إذا صار نجسا هل يعني أنه لا ينتقل أبدا إلى الطهورية؟ يقول الشيخ: لا، توجد بعض الحالات ينتقل فيها الماء من كونه نجسا إلى كونه طاهر. كيف يحصل ذلك؟ قال الشيخ رحمه الله: يحصل بالصور. هو رواية عن الإمام أحمد، يقول: متى زال تغير الماء على أي وجه كان، يعني هو تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة، فمتى زال ذلك التغير؟ بأن رجع، إذا كان تغير طعمه بنجاسة ثم رجع طعمه إلى ما كان عليه، بأن زال ذلك التغير، أو زال تغير ريحه، أو زال تغير لونه. يقول الشيخ رحمه الله: على أي وجه كان، سواء كان بنسح، والنسح هو إخراج شيء من الماء، إذا كان بئر مثلا كبير وقعت فيه نجاسة فغيرته، ثم نسح من الماء أخذ منه ورفع منه من الماء بقدر ما ترك ما بعد النسح غير متغير، قال: فإنه قد طهر. أو بإضافة ماء إليه، يكون ماء قليل وتغير بنجاسة ثم كاثرناه بماء آخر فصببنا عليه من الماء الطهور ما أذهب تغير الماء الأول، يقول: كذلك قد طهر الماء وزال تغيره. أو زال تغيره بنفسه، يعني ترك الماء متغيرا بعد مدة بضعة أيام أو أكثر من ذلك زال تغير الماء، فإنه كذلك محكوم بطهارته. وهذه المسألة المعروفة في الفقه بالطهارة بالاستحالة، الاستحالة هي التغير، يعني التحول، يتحول الماء من شيء إلى يتحول شيء من كذا إلى شيء آخر. فالطهارة بالاستحالة مذهب مسألة فقهية معروفة، والصحيح فيها هو ما ذكره الشيخ، أن استحالة شيء من الأشياء المطهرة، مثل أن تكون نجاسة من النجاسات توضع فيها الشمس فتذهب الشمس بتلك النجاسة، أو تذهب بالريح، أو تتحول من شيء نجس إلى آخر، كأنواع النبات أو بعض الثمار التي تنبت من ماء نجس، يكون في ممرها أو في مسقاها ماء نجس من المياه التي تفضل عن استعمالات الناس وينبت منها بعض النبات، فهو لا شك أنه ماء قد تحول، لأنه بعد أن امتصه النبات وأخرج منه الثمر هو يكون قد تحول من ماء إلى أشياء أخرى استهلكها الثمر وخرج طيبا. فالثمر المسقي بماء نجس هو طاهر بناء على القول بالاستحالة، فيقول: إذا تغير زال تغيره بنفسه فهو طاهر كذلك، أو بمعالجته. ومعنى معالجته أن يعالج بشيء، وليس المعالجة هي مخصوصة بالدواء، وإنما المعالجة هو الفعل الذي يتكلفه الإنسان ويقوم به بنفسه. فإذا عالج الماء بشيء من الأشياء، يعني استعمل معه طريقة من الطرق التي يظهر بها نجاسة الماء، كأن يخلله مثلا أو يصفيه، مثل المصافي الآن التي استحدثت في هذا الزمان، فيقول الشيخ رحمه الله: إن الصحيح أنه قد طهر بذلك. لماذا الصحيح أنه قد طهر بذلك سواء كان قليلا أو كثيرا؟ قال: لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، يعني وهذه كذلك من القواعد المهمة التي تستعمل في كافة أبواب الفقه، أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما إذا عرفت علة الحكم. فحيثما وجد الحكم حيثما وجدت العلة وجد الحكم. إذا انتفت العلة انتفى الحكم. فالحكم هذا معنى يدور مع علته، يعني متى توجد في أي موضع وجدت فثم الحكم، لأن العلة هي الباعثة على الحكم، يعني من أجلها شرع الحكم. إذا كان الحكم قد شرع من أجلها فهو دليل عليها، يعني متى وجدت وجد الحكم ومتى انتفت انتفى الحكم. لكن بشرط أن تكون علة منصوصة أو يغلب على الظن أنها هي العلة الباعثة من الحكم، لا تكون علة مستنبطة بعيدة أو واهية أو علة مستنبطة يحتمل أن معها علة أخرى في باعثة عن الحكم، لأن الحكم قد يكون له أكثر من علة. فينتبه الإنسان إلى علة واحدة، إذا لم توجد ينفي الحكم وتكون وجدت في علة أخرى. فالمقصود هي قاعدة كبيرة ومهمة جدا، لكن لها قيود، ومن أكبر قيودها وأهمها أن تكون العلة علة صحيحة، يعني علة منصوصة، لأن العلة تختلف. في كتاب القياس يذكرون مراتب العلة، بعض العلة منصوصة وبعضها مستنبطة، وطرق النص عن العلة تختلف، بعضها أقوى من بعض. فقد يقول صاحب الشرح حرمت كذا من أجل كذا، هذا من أقوى ما يكون في العلة المنصوصة. قال الله من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، هذا من أقوى ما يكون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل من أجل البصر، كلمة من أجل البصر من أقوى ما يكون في التعليل، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، يعني من أجل أن لا ترى عينه على ما يكرهه صاحب الدار. وقد يكون التعليل بما هو دون ذلك بالفاء أو بالواو أو باقتران الحكم مع علة إن لم تكن علته اقتضى ذلك في الكلام عين. في أشياء تذكر في كتب الأصول وتسمى مسالك العلة، ولعلكم تدرسونها في مجلس في الأصول. فالمقصود أن يكون المسلك الذي ثبت به العلة مسلكا قويا، لا يكون شيء متوهم أو بعيد، بحيث إذا انتفى ذلك المعنى الذي توهمته أنت تنفي الحكم، ولا يكون ذلك هو علة الحكم. أضرب مثالا يتضح به الكلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه نهى عن الصلاة في المقابر، فالفقهاء يتلمسون المعنى الذي من أجله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقابر. فقال بعضهم إنه نجاسة صديق الموتى، يعني الآثار التي تكون عن أبدان الأموات هي التي جعلت تراب المقبرة نجسا باختلاطه بصديدهم، وهذا المعنى هو الذي من أجله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجاسة عن الصلاة في المقبرة. ثم بنى عليه هذا القائل أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدمه، يعني إذا صلى الإنسان على تراب المقبرة فالصلاة منهي عنها لأنه باشر النجاسة، يعني إذا فرش فرشا وصلى فوق الفرش هل باشر النجاسة؟ لم يباشرها. قال إذن إذا فرش ما يحول بينه وبين تراب المقبرة يجوز. فصار عند هذا القائل الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، لكنه أفسده من جهة أنه استنبط معنى بعيد لا يوجد في النص ما يدل عليه من قريب ولا بعيد، ثم أجرى الحكم على وفقه. إذا وجد النجاسة وجد الحكم اللي هو النهي، إذا لم يوجد النجاسة انتفى النهي، وهذا معنى فاسد ومسلك غير صحيح، لأنه ما الذي أطلعك على أن هذا هو المعنى الذي من أجله شرع الحكم؟ فلذلك تكلم العلماء ونبهوا على قضية مسالك العلة وعلى أهميتها، وأنك إذا شهدت على صاحب الشرع أنه حرم كذا من أجل كذا سينبني عليه أشياء كثيرة. ولذلك لما كان الصحيح من إشارات النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المقبرة سدا لذريعة الشرك بالله عز وجل، كان هذا المعنى موجودا فيها فيبقى التحريم سواء فرش أو لم يفرش، بل ربما إذا فرش يكون النهي أولى لأنه قد أعد لذلك وحضر له، فيكون ذريعة أكثر مما لو لم يفرش. وهذا في كتب الفقه كثير جدا أن تجده يستنبط معنى ثم ينفي الحكم لما ينتفي المعنى، فلا ينتبه إلى هذا القيد الذي هو أن يكون الحكم أو العلة منصوصة أو قريبة من المنصوصة، ولا ينتبه إلى أن الحكم قد يكون لها أكثر من علة، أنت تنفي علة لكن الحكم أحيانا يكون لها أكثر من علة، فتنتبه إلى أنك حتى تنفي الحكم لا بد أن تنتفي العلتان، لأن الحكم قد يكون له علتين وأكثر من علتين. فعلى هذا الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، نعم هو أصل كبير وأصل أصيل في الفقه، لأنك إذا عرفت علة الحكم قد تعمم الحكم وهو جاء في فرد من الأفراد، فنحن نعممه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى من أكل ثوما أو بصرا أن يقرب بمساجد المسلمين. قال من أكل ثوما أو بصرا فلا يقرب ثوما أو بصرا فلا يقرب المسجد. وبين في نصوص أخرى أن العلة هي الأذى. قال فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى من ربن الآذى. فبين أن المعنى هو العلة. فهذه منصوصة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد أرشدنا هو صلى الله عليه وسلم إلى أن السبب نهيه من أكل من تلك الشجرة الخبيثة نهاه عن قربان المسجد من أجل أن لا يؤذي. إذن على ماذا يكون مدار الحكم؟ يجرى الحكم على هذه العلة. متى وجدت الأذية فهو ممنوع من دخول المسجد، ومتى لم توجد الأذية فهو غير ممنوع. فلو أكل بصلا مطبوخا لا رائحة فيه هل ينهى عن إتيان المسجد؟ لا ينهى. كيف جزمنا بأنه لا ينهى؟ لأننا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه من أجل الرائحة، الرائحة غير موجودة. إذن خصصنا النص ونفيناه في صورة شملها عموم الحديث، لأنه قال من أكل، وهذا الرجل أكل، شمله عموم الحديث باللفظ أو لم يشمله؟ شمله، لكننا أخرجناه لأن المعنى الذي من أجله ورد الحكم غير موجود فيه. فلهذا خصصنا عموم النص باعتبار طرد العلة. وكذلك العكس، قد نعممه ولو لم يشمله النص. فمن آذى الناس برائحة الدخان، والدخان أشد أذية من رائحة ثوم البصل، مع أن النص لم يشمله. النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل هذا لم يأكل ثوما أو بصلا، لكن هو أولى بالمنع من الذي أكل ثوما أو بصلا. ومثله لو أن الإنسان كان يؤذي الناس في المسجد بغير الرائحة، لأن العلة هي الأذية، كان يؤذي الناس مثلا برفع الصوت، رجل مشاكس كلما يدخل المسجد يؤذي الناس ربما لا يفعله مرة أو مرتين أو ثلاث، لكن وجوده في المسجد يعني الفوضى في المسجد. أفتى بعض شيوخ ابن عبد البر بوجوب إخراجه من المسجد. يقول أبو عمر بن عبد البر رحمه الله يقول استشكلت كيف يمنع مسلما من الصلاة في المسجد وعلى أي شيء استند. قال فسألته شيخه، وقد سماه في شرح هذا الحديث، قال فسألته من أين انتزعت هذا المعنى؟ قال من قول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا لا يقربن المسجد. منعه من قربان المسجد من أجل أذية الثوم والبصر، وهذا أذاه أكثر من أذى صاحب الثوم والبصر. إذن هو أولى بالمنع، بل ربما يستفاد منه في معنى أكثر منه. أخذت قاعدة منه من نظائره من النصوص، أخذت قاعدة دفع الضرر. أي إنسان يؤذي المسلمين أو يضرهم في دينهم أو دنياهم يمنع. لذلك كان شيخ ابن عثيمين رحمه الله له كلمة طيبة في فقه هذا الحديث، يقول إذا كان الذي يؤذي الناس في الرائحة في المسجد يمنع من دخول المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصيره إلى البقيع وبعيد عن المسجد حتى لا تبلغهم رائحته، فكيف لا يطرد ولا ينفى الذي يفسد على الناس أديانهم من أهل البدع والمفسدين في الأرض؟ أليس هؤلاء أولى بالطرد والنفي من الذي يؤذي الناس برائحة المسجد برائحة ثوم البصل؟ فلهم أولى. من أين أخذنا هذه الأولوية؟ من مراعاة المعنى. فهذا الكلام إنما طولت به لأنه سيأتي معنا كثيرا الشيخ يعتني به. والأصل والقاعدة إذا كان تنبني على عدة أحكام ستمر بنا أول مرة أو ستمر بنا عدة مرات، فنلتزم إن شاء الله أنها أول موضع تريد فيه تشرح شرحا فيه نوع من الاستفاضة حتى تفهم، ثم بعد ذلك نجتزئ بالإشارة عن العبارة. فهذا الموضع الشيخ رحمه الله إذا تقرر أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما بقيوده، والقيود بعض اللي ذكرت وهي أن تكون العلة مستنبطة وقريب من المنصوصة، أو مستنبطة قريب من المنصوصة بحيث يغلب على الظن أنها هي العلة الباعثة على تشريع الحكم، ويتحقق بعد ذلك أنها علة واحدة أو انتفت وجدت العلتان معا مع قيود أخرى تذكر في محلها، فحين ذاك فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. حيثما وجد الحكم وجدت العلة، حيثما وجدت العلة وجد الحكم، وحيثما وجد الحكم وجدت العلة. لذلك لو أن إنسانا علل لنا نصا من النصوص بحكمة من الحكم، ووجدنا ذلك علل لنا حكما بعلة، ثم وجدنا ذلك الحكم أثبته الشرع في بعض المواضع ولم نجد فيه تلك العلة، ماذا يعني هذا؟ يعني أنها علة غير صحيحة، لأنك تدعي أن هذه هي علة الحكم، ووجدنا الشرع أثبت ذلك الحكم في موضع لم تثبت فيه هذه العلة. إذن هو دليل على أن العلة غير صحيحة، وهو الذي يسمونه شرط الاضطراد. من شرط العلة الاضطراد يعني أن تثبت مع النص حيث أن تثبت مع الحكم حيث ما وجد، فتلازمه في الوجود والعدم. لو تخلفت عنه في بعض المواطن فيدل على أنها علة غير صحيحة، ويسمونه في نواقض القياس النقض، ويتداخل معه مسألة تخصيص العلة، لكن هي مهمة جدا. لماذا؟ لأن الفقه كثير منه استنباطي، والاستنباطي مبني على العلة. إذا رجع الفقه كله إلى معرفة مسائل العلل وما يتعلق بها. فقال الشيخ عبد الرحمن رحمه الله: ولا علة للتنجيس على التحقيق، يعني التنجيس والحكم بالنجاسة، لا علة للتنجيس على التحقيق إلا التغير بالنجاسة. لا يوجد علة صحيحة يعلل بها تنجيس ماء إلا كونه تغير بالنجاسة، فما دام التغير موجودا فنجاسته محكوم بها، ما دام لونه أو طعمه أو ريحه متغير بنجاسة فالحكم بالنجاسة موجود. إذا زال التغير طهر المحل، يعني لا يلتفت إلى كيفية زواله. فمتى زالت متى زال التغير زال الحكم، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وعلة الحكم ها هنا على التحقيق هي تغيره بالنجاسة، لئلا يلابس المسلم حال طهارته نجاسة. وقد انتفى هذا المعنى في زوال النجاسة باستحالة أو بمعالجة أو بمكاثرة أو بطول مكث، فإذا زال على أي وجه من هذه الأوجه سواء كان قليلا أو كثيرا فقد طهر الماء. وقدم بها ليبين ضعف التفصيلات في المذهب. قال: أما على المذهب فلا يخلو الماء إما أن يكون أقل من قلتين، أو يكون قلتين فقط، أو يكون أكثر منهما، فإن كان أقل من قلتين لم يطهر إلا بإضافة طهور كثير إليه، وإن كان قلتين فقط طهر بأحد أمرين: إما بإضافة طهور كثير إليه مع زوال التغير، وإما بزوال تغيره بنفسه، وإن كان أكثر من قلتين طهر بأحد ثلاثة أشياء: هذين الأمرين، أو بنسح يبقى بعده كثير غير متغير إلا إذا كان مجتمعا من متنجس يسير، فتطهيره بإضافة كثير إليه مع زواله فتطهيره بإضافة كثير إليه مع زوال التغير. عندكم سقط هنا، فزوال التغير لا بد منه. هذه سقطت من نص أشرف على المقصود اللي صور عنها الكتاب. فتطهيره بإضافة كثير إليه مع زوال التغير تضيفون، فزوال التغير لا بد منه في الأحوال كلها. تطهيره بإضافة كثير إليه مع زوال التغير، فزوال التغير لا بد منه في الأحوال كلها. هذا على المذهب. وهل يشترط شيء آخر معه أم لا؟ قد ذكرنا تفصيله الجامع. ففي المذهب ذكر تفصيله: إذا كان قلتين يتطهر، إذا كان أقل من قلتين يتطهر بأمرين، إذا كان أقل من قلتين أو مثلهما أو أكثر منهما، فإذا كان أقل من قلتين يتطهر بأمرين، إذا كان بأمر واحد وإضافة شيء الطهور إليه، إذا كان قلتين يتطهر بأمرين إضافة الطهور إليه أو زوال التغير، إذا كان أكثر من ذلك يتطهر يطهر بثلاث أشياء: هذين الأمرين الذين هما زوال التغير بنفسه أو مكاثرته بماء طهور، أو يزول بنسح منه يبقى ما بعده طهورا، لكن هذا على المذهب. والشيخ رحمه الله يقول إن الصحيح الذي هو مقتضى الأدلة أنه يطهر متى زال التغير مطلقا، فمتى زال التغير طهر الماء، ومتى كان التغير باقيا فالحكم بالتنجيس باق. قال الشيخ رحمه الله: السؤال الرابع: إذا تطهر بماء ثم وجده بعد ذلك نجسا، أو صلى ثم وجد على بدنه أو ثوبه نجاسة، ما حكم ذلك؟ وهذا متعلق بما كنا نعد به قريبا من قضية الاستصحاب. يقول الشيخ عليه رحمة الله: إذا تطهر الرجل بالماء ثم وجد الماء بعد تطهره نجسا، أو صلى ثم وجد على بدنه أو ثوبه نجاسة، ما حكم ذلك؟ ولم يقيد الشيخ هل علم أن ذلك قبل دخوله في الصلاة أو بعد دخوله في الصلاة، ليكون الجواب عاما، لأن شرطه سؤال عام حتى يكون الجواب متسعا لتفصيل أحوال المسائل. فقال الشيخ رحمه الله: الجواب لا يخلو الأمر من حالين أو ثلاثة. بأنه إما أن يعلم أن النجاسة قبل طهارته وصلاته، أو يعلم أنها بعدهما، أو يجهل الأمر. إذن هي ثلاث حالات. فقول الشيخ لا يخلو الأمر من حالين أو ثلاثة، ما معنى أو ها هنا؟ هي بمعنى بل. أحسن. إذا هي كقول الله عز وجل وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، يعني بل يزيدون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، يعني بل أشد قسوة. فيقول الشيخ لا يخلو من حالين بل ثلاثة أحوال، لأنه إما أن يعلم، يعني المكلف الذي وجد على ثوبه نجاسة أو وجد الماء الذي تطهر به نجسا، إما أن يعلم أن النجاسة قبل طهارته وصلاته، يعني وقعت له النجاسة قبل أن يشرع في الصلاة وتنجس الماء قبل أن يتطهر به، أو يستيقن أنها بعدهما، يعني بعد يجد النجاسة على الثوب لكن يعلم أن هذه النجاسة حدثت بعد أن صلى، أو يجهل الأمر بحيث يجد النجاسة على ثوبه أو يجد النجاسة في الماء الذي تطهر به لكنه لا يعلم هل حدث هذا التنجيس في الماء وفي البدن قبل صلاته أو بعدها، فما الحكم؟ فيفصل الشيخ رحمه الله أحكام هذه المسائل. يقول إذا علم أنها قبل طهارته بسبب من الأسباب الموجبة للعلم، ومنه خبر الثقة المتيقن حيث عين السبب أعاد طهارته وغسل ما أصاب النجاسة من بدن أو ثوب، وكذلك يعيد الصلاة على المذهب، يعني هذا التقرير إلى الآن على المذهب. فيقول إذا علم أن النجاسة حدثت في الماء أو في ثوبه وبدنه قبل الصلاة كيف يعلم؟ قال الشيخ رحمه الله يعلم بسبب من الأسباب الموجبة للعلم، قد يعلم عن طريق خبر الثقة المتيقن، يعلم تيقنه بأن يعين السبب لأنه خبر ثقة، لكن خبر الثقة لا بد أن ينبني ولا يبين سببه حتى يعلم أنه متيقن، وسببه حتى يعلم سبب تيقنه، وسببه بأن يحيل على سبب النجاسة، يقول لك ما في ثوبك من النجاسة هو بعد صلاتك، لما؟ لأن هذه النجاسة التي هي في بدنك من أثر كذا وكذا، أو من أثر مثلا الكلب الذي مر، وذلك الكلب إنما مر بعد الصلاة لأنه كلب فلان، فلان إنما مر من هذا الموضع بعد الصلاة، فهو من الأدلة التي تدل على أنه متيقن لأنه قد أحال على سبب النجاسة وبين سببها، فتستيقن بخبره أن النجاسة حدثت بعد الصلاة، وغير ذلك من الأسباب، قد يستيقن الإنسان بما هو دون هذا، يعلم أن النجاسة التي في بدنه هي بما دون هذا الشيء اللي هو خبر الثقة يتيقن، فيتذكر في بعض الأشياء وبعض الأسباب وبعض الأحوال التي وقعت فيستيقن أن النجاسة إنما وقعت بعد أن صلى، فما الحكم؟ فيقول الشيخ هو على المذهب يجب عليه أن يزيل النجاسة من ثوبه وبدنه وبقعته إذا كانت أصاب الثوب والبدن أو البقعة، ثم بعد ذلك يعيد الصلاة، وعلى الصحيح إن من نسي وصلى في ثوب نجس أو على بدنه نجاسة نسيها أو جهل ذلك ولم يعلم حتى فرغ صحت صلاته ولا إعادة عليه، قال لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم خلع عليه وهو في الصلاة حين أخبره جبريل أن فيه ما قدر وبنى على صلاته ولم يعدها، فإذا بنى عليها في أثنائها فإذا وجدها بعد فراغ الصلاة فالحكم كذلك، يعني يقول إن نبينا صلى الله عليه وسلم قد دخل في الصلاة فنزع نعليه وهو في أثناء الصلاة ووضعهما جانبا، اقتدى به أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهم كانوا لا يدرون أن يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الدقيق والجليل من حاله، لما فرغ صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما بالكم تنزعون نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل أتاني آنفا فأخبرني أن فيه مقدرا يعني نجاسة، فنزع النبي صلى الله عليه وسلم نعله في أثناء الصلاة، قال فإذا أحدهم المسجد فليقرب نعليه فلينظر فإن وجد فيهما أذى فليمسحهما فإن ذلك طهارتهما، والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أخبره جبريل أن في خفيه وفي نعليه قدرا، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ نزع النجاسة واستمر في الصلاة، يعني أول الصلاة إلى أن أخبره جبريل يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد صلاها وفي وهو حامل في نعليه للنجاسة التي من شرط الصلاة اجتنابها، فكونه استمر في الصلاة وبنى عليها هو تصحيح لأول صلاته، وقد صلى أول صلاته وفي نعليه القذر، فدل على أن من صلى بنجاسة ولم يعلم بها أو نسيها فإن صلاته صحيحة. قال الشيخ رحمه الله: فإنه بنى في أثنائها، وإذا وجدها بعد فراغ الصلاة فالحكم كذلك، لأنه لا فرق. ما الفرق بين أن يصحح أول الصلاة وبين أن يصحح الصلاة كلها؟ هل يوجد فرق؟ لا يوجد فرق، وهذا يكاد يكون متفقا عليه بين الناس جميعا. إذا ثبت ولو كان شيئا مما تبطل به الصلاة ومما يجب أن تعاد به الصلاة لكان حكم بعد الصلاة كحكم كلها، مثل الإنسان الذي يحدث قبل أن يصلي أو يحدث في أثناء الصلاة، لا فرق في وجوب الإعادة عليه، لا فرق في وجوب الإعادة عليه. فإذا ثبت أنه يجب عليه الإعادة أثناء الصلاة إذا أحدث يقطع صلاته ويستأنفها بعد أن يتطهر. أما وقد بنى النبي صلى الله عليه وسلم على صلاته فهو دليل على أن من صلى وعليه نجاسة في ثوبه أو بدنه أو في البقعة التي يصلي عليها أو توضأ بماء نجس أو ما إلى ذلك، فإن أو كان في شيء في لا أقول توضأ بماء نجس لأن الحكم غير سيأتي، أو كان في فكان في ثوبه أو بدنه أو بقعته نجاسة لم يعلم بها أصلا أو علم بها ثم نسيها، يعني علم بها وقال سأزيلها إذا أردت أن أصلي ثم دخل في الصلاة وقد نسيها، فإن الحكم أن صلاته صحيحة ولا يجب عليه الإعادة، للحديث الذي ذكره عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم أفاد بقاعدة كبيرة في هذا الباب. قال: ولأن من قاعدة الشريعة إذا فعل العبادة وقد فعل محذورا فيها هو معذور فلا إعادة عليه. شوف هذه القيود: إذا فعل العبادة وقد فعل محظورا، يكون محظورا يعني من الأشياء التي يطلب اجتنابها في تلك العبادة، ثم يكون هو في ملابسته لذلك المحظور معذورا فيها، قال: فلا إعادة عليه، بخلاف من ترك المأمور، فتارك المأمور به لا تبرأ ذمته إلا بفعله، وفاعل المحظور الذي هو معذور لا شيء عليه. وهذه قاعدة مهمة جدا في أبواب العبادات، وهي التفريغ بين المحظورات التي تكون من قبيل النهي وبين المأمورات التي تكون من قبيل الأمر. فالذي ارتكب محظورا في العبادة هو معذور فيه، وتكون تلك المحظورات من قبيل ما ينهى عنه ويطلب اجتنابه، فإذا نسيه وهو معذور فتلبس بالمحظور لعذر من الأعذار كالنسيان وغيره فلا يؤثر ذلك في فساد العبادة وبطلانها، بخلاف المأمور. إذا ترك المأمور في العبادة من الأركان أو غيرها ولو كان معذور ولو نسي فإن صلاته باطلة ويجب عليه أن يعيد. ومثاله الذي نحن فيه في الطهارة، فالطهارة من شرطها إزالة الحدث، رفع الحدث وإزالة الخبث. لو نسي إنسان فصلى بحدث ولم يرفعه، هو لما أحدث وأراد أن يباشر صلاته وجب عليه أن يرفع الحدث إن كان أصغر بالوضوء أو بدله، وإن كان أكبر بالغسل أو بدله. فنسي فدخل في الصلاة ولم يرفع الحدث، بعد الصلاة تذكر أنه أحدث ولم يرفع الحدث، ما حكم صلاته؟ صلاته باطلة ويجب عليه الإعادة قولا واحدا لا يعرف فيها إلا شذوذ عن بعض من تقدم من العلماء، وإلا فهي تكاد تكون محل إجماع والقول الصحيح قطعا يجب عليه أن يعيد الصلاة. لكننا في قسم آخر من الطهارة الذي هو إزالة الخبث نقول: إذا صلى وعليه نجاسة نسيها فصلاته صحيحة. ما الفرق؟ الفرق أن إزالة النجاسة من باب النواهي، من باب الترك، ورفع الحدث ليس من باب النواهي بل هو من باب الأوامر. فباب الأوامر إذا أمر الإنسان بشيء تعلق بذمته ولا تبرأ ذمته حتى يأتي به صحيحا مطابقا لما أمر به صاحب الشرع. فلو صلى إنسان صلاة نسي فيها أن يقرأ فاتحة الكتاب وهو منفرد، وقراءة فاتحة الكتاب ركن من أركان الصلاة، لا يكون النسيان عذرا له في تصحيح الصلاة، قد يكون عذرا له في ترك التأثيم، لكنه مع ذلك يجب عليه أن يعيد تلك الصلاة ولو تذكر بعد يوم أو يومين أو أكثر من ذلك. إذا تذكر أنه في الأسبوع الماضي صلى صلاة لم يقرأ فيها فاتحة الكتاب يجب عليه أن يعيد تلك الصلاة. لما؟ لأن الله تعالى طالبهم صلاة صحيحة يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وهو لم يأتي بما طلب منه فيبقى دينا عليه في ذمته، كما لو أن إنسان له عليك دين ونسيت أن توفيه إياه، إذا تذكرته بعد السنة هل سقط الدين؟ لم يسقط، توفيه إياه ولو تذكرته بعد سنة. لكن باب التروك ليس كذلك، ليس دينا يبقى في الذمة. باب التروك مفسدة من المفاسد طلب الشرع من المكلف اجتنابها، إذا نسيها وكان عنده عذر من الأعذار فباشر العبادة وهو متلبس بذلك المحذور فالمفسدة قد وقعت، يعني هو نهي أن يصلي بالنجاسة، فإذا صلى بالنجاسة المفسدة قد وقعت ليس برفعها فهو معذور فيها. وهذا المعنى دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي ذكره وصراته به الحدث، ودل عليه أحاديث أخرى في أبواب أخرى، فهو مضطرد في أبواب العبادات كلها. وخذ لذلك مثلا الصوم، نفس الأحكام الأشياء التي هي من قبيل الأوامر إذا نسيها صومه صحيح، صومه غير صحيح ولا يعذر، لا بد أن يأتي بها، فلو صام من غير أن يبيت النية فصومه باطل، ويجب عليه أن يقضي ذلك اليوم إن كان صوم يوم واجب، يجب عليه أن يعيدها لأنه لم يبيت النية، والنية من قبيل الأوامر يجب عليه أن يأتي بها. لكن لو نسي ففعل محظورا من محظورات الصوم كأن أكل أو شرب وهو ناسي، ما الحكم؟ صومه صحيح ولا أثر لنسيانه في إبطال العبادة، قال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ونفس الحكم كذلك في الحج، لو ترك شيئا من أركان الحج الذي لا يصح إلا به فحجه غير صحيح، فلو ترك أو نسي الوقوف بعرفة أو فاته الوقوف بعرفة لمرض أو غير ذلك فهل يقال إنه معذور لأنه مريض أو نسي وحجه صحيح؟ نقول له حجك فاسد، وإذا كانت حجة الإسلام يجب عليك أن تقضيها من قابل أو في السنة التي تستطيع أن تقضيها فيها، لكن إذا نسي ففعل فيها محظور من محظورات الإحرام فتلبس بطيبه أو أزال شيئا من شعره أو بشره، هل يقال إنه مطالب بها وأن حجه فاسد أو حجه ناقص؟ حجه صحيح لا حرج عليه فيه لأنه نسي وهو معذور. فهذه القاعدة منطردة في أبواب العبادة كلها، إذا فعل محظورا فيها وهو معذور فهو معفو عنه وصلاته وعبادته صحيحة، وإذا فعل ترك فيها واجبا من الواجبات فالطلب باق وصلاته باطلة، وإذا ترك فيها واجبا من الواجبات مما تبطل الصلاة بتركه أو يفسد الصيام به أو ما إلى ذلك فيجب عليه أن يعيده على الوجه الصحيح لأن ذمته لم تبرأ، والشرع إنما برأ ذمته بعبادة صحيحة. وهذا لذلك كان هذا المعنى الذي هو الفرق بين المأمورات والمنهيات، وأنه يعذر في المنهيات ولا يؤمر في المأمورات، أحد ما استدل به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن المأمورات أعظم عند الله عز وجل من المنهيات، ويستفاد منه عند التعارض، إذا تعارض عنده فعل ترك المأمور أو فعل المحظور فيقدم فعل المحظور لأن ترك المأمور أعظم عند الله، وهو قد رحمه الله وله فروع غير هذا، قد استدل لهذا وأصل له من نحو من 20 وجها، منها هذا القاعدة، وهي أنه لما كان متعلقا بترك المأمورات الشرع بفعل المحظورات الشرع سهل فيه فجعل عبادته صحيحة وهو معذور بترك ما تركه منها لنسيان أو غير ذلك من الأعذار، لكن إذا ترك المأمور فذمته عامرة لم تبرأ بعده ويجب عليه أن يأتي به. فلهذا انفصل لنا الفرق، وكنا نتكلم قبل في السبق في المجلس الأول عن قضية الفروق في الفقهية، ومن أمثلته وأحسنها وصحيها هذا المثال، إذا نسي نجاسة على ثوبه صلاته صحيحة، وإذا نسي ولم يتوضأ صلاته فاسدة، مع أن هذه طهارة وهذه طهارة، ما الفرق؟ الفرق أن طهارة رفع الحدث من باب المأمورات التي لا تبرأ الذمة إلا بفعلها، وطهارة إزالة النجاسة من باب التروك التي إذا فعلها الإنسان وهو معذور فإن عبادته صحيحة. ونظيرها مثلا لو تكلم في الصلاة وناسي أو أكل أو شرب وهو ناسي صلاته صحيحة، تكلم معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه خلف النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، ومع ذلك صحح النبي صلى الله عليه وسلم صلاته ولم يأمره بالإعادة، لما؟ لأن النهي الكلام من قبيل التروك والمنهيات، لكن لما دخل المسيء صلاته ولم يحسن صلاته وقصر في أركانها وواجباتها ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، أفسد صلاته وأبطلها لأنه ترك المأمور. ومعاوية بن الحكم رضي الله عنه فعل المحذور فصحح النبي صلى الله عليه وسلم صلاتهم ولم يأمره بالإعادة. فقال الشيخ لأن من قاعدة الشريعة إذا فعل العبادة وقد فعل محذورا فيها هو معذور فلا إعادة عليه بخلاف من ترك المأمور، فتارك المأمور لا تبرأ ذمته إلا بفعله، وفاعل المحذور الذي هو معذور لا شيء عليه. هذا كله في الحالة الأولى، وهو أن يعلم أن النجاسة كانت قبل أن يتلبس بالصلاة. الحالة الأخرى، قال الشيخ وإن علم أن ذلك بعد الفراغ من طهارته، فهذا واضح لا شيء عليه، لأنه من توضأ بماء طهور وصلى وليس عليه نجاسة، وإنما ذكرنا هذا لأجل التقسيم، يعني ذكره من أجل أن يتمم القسم. وملحظ من ملح العلم تجدون في بعض العلوم في كل الفنون التي تنبني على التقسيمات، بعض التقسيمات إنما تذكر، بعض الأشياء إنما تذكر تتميم القسم وتفنن فيها، فإن العلم فيه ما هو من متين العلم ومن صلبه، وفيه بعض الأشياء هي من الملح ومن المحسنات، فتجد في علم هذا وتجد في علم هذا. لكن المحذور أن يشتغل الإنسان بالمحسنات والملح عن صلب العلم، إذا حصل صلب العلم فلا بأس أن يكون معه شيء مما يحسنه، ومنه هذه التقسيمات والتتميمات التي يحسن بها العلماء رحمه الله تقريراتهم في فنون العلم. قال الشيخ رحمه الله في الحالة الثالثة، وأما إن جهل الحال فلم يدري هل نجاسة الماء قبل استعماله أو بعده، أو النجاسة قد أصابته قبل الصلاة أو بعدها، فطهارته وصلاته صحيحتان قولا واحدا لبنائه على الأصل، وهو بأن الأصل عدم النجاسة. ونعم كذلك الأصل عدم النجاسة، يعني أن الإنسان في أصله أنه هو حامل للنجاسة أو منفصل عنها، الأصل أنه منفصل عنها، فإذا شك هل طرأت عليه النجاسة فإنه يستصحب الأصل الذي هو أن النجاسة لم تطرأ عليه. وهذا الذي قلنا إنه أحد الأدلة الكبيرة المعتبرة في الأحكام الذي يسمى الاستصحاب، وقلنا أن معناه استمرار الحكم وبقاؤه على ما كان عليه، وأنه ثلاثة أنواع: استصحاب البراءة الأصلية، المقصود به استصحاب العدم الأصلي. يقول أنت الآن هل أنتم مكلفون بعبادة من العبادات، بصلاة من الصلوات الآن قبل نصف الليل؟ لسنا مكلفين بها. إذا ادعاها الإنسان نقول عليك الدليل، نحن لم يأتنا عن عن عن عن عن الشرع نص يدل على أننا مطالبون بشيء، والأصل براءة الذمة، الأصل والعدم، لم يأتي نص. فمن أراد إثبات شيء خلاف الأصل يطالب بالدليل، فهذا استصحاب عدم أصله. ونوع آخر هو استصحاب الوصف الثابت بالحكم الشرعي، ليس استصحابا للعدم، لكن حكما ووصفا يثبت بالدليل الشرعي فنستصحب ذلك الوصف، مثل استصحاب الطهارة بعد أن تثبت هو الأصل في الإنسان أنه متطهر أو أنه غير متطهر. ها؟ ليس من النجاسة، من رفع الحدث، يعني هل الأصل في الإنسان أنه متطهر يعني متوضئ ومغتسل ولا ليس كذلك؟ الأصل فيه أنه ليس كذلك، ليس في الأصل متطهرا من النجاسة، الأصل فيه أنه محدث، لأن طهارة من الحدث وصف يثبت بعد سببه الذي هو الطهارة، فلهذا كان الأصل عدم الطهارة. لكن إذا توضأ ثبت له الحكم الذي هو الطهارة، الطهارة حكم ثبت على خلاف الأصل، ثبت بالدليل الشرعي، فهو وصف ثبت بالدليل الشرعي. لما نشك بعد ذلك في طرو الحدث عليه ونستصحب الطهارة، نكون قد استصحبنا الوصف الذي ثبت بالحكم الشرعي، بخلاف الاستصحاب في المسألة الأولى هو استصحاب للعدم الأصلي. ثم النوع الثالث هو الذي تقدم في كلام الشيخ قريبا، وهو استصحاب عدم الدليل الناقل عن الأصل. الأصل أن الماء طهور، ولم يوجد ما يدل على أن الماء الذي تغير بطاهر نقله عن أصل الطهورية، فنحن باقون على الأصل الذي هو طهورية الماء. فهو ثلاثة أنواع، هو من الأدلة المعتبرة في الأحكام، لكن كذلك يحتاج إلى قيود. ومن خطأ الظاهرية أنهم أعطوا وحملوا أصل الاستصحاب ما لا يحتمله، فالاستصحاب هو دليل عدمي، لأنه ليس شيئا ثبوتيا، نص ثبت أو إجماع تحقق أو قياس وجدت شرائطه، ليس هو شيء ثبوتي وجودي قوي، إنما هو شيء عدمي، عدم علم. تقول لم نعلم، الأصل عدم الطهارة لم يأتي ما ينقله، الأصل عدم الدليل لم يأتي ما يدل، إذن هو ضعيف. فلذلك كان أخف الأدلة أو أضعف الأدلة يرجع عليه. إذا جابك إنسان دليل ولم يكن في قوة الأدلة، أدلة النصوص أو الإجماعات، لكن يكون في نوع من الضعف، هل يصلح أن تتمسك بالاستصحاب؟ لا يصلح، لأن الاستصحاب دليل ضعيف. فإذا جاء أثر عن صاحب، إذا جاء نص إلماء في بعض النصوص النبوية، إذا جاء قياس، القياس يرجح على الاستصحاب، فهو مقدم عليه. إشارات النصوص ولو كان في بعضها ضعف مرجح على الاستصحاب. ومن خطأ الظاهرية أنهم تمسكوا بالقياس بالاستصحاب وحملوه ما لا يحتمل، فتأتي إلى مسألة دل عليها القياس الجلي وتقول هذه دل عليها القياس الجلي، هو من أقوى الأقيسة، فيقول الأصل العدم ولا دليل، لأن الأصل الاستصحاب، فيتمسك بالاستصحاب في مقابلة أدلة قوية أو في مقابلة نصوص ثبتت عن عن عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من قبل آثار موقوفة، أو في مقابلة مسائل يحكى فيها إجماع وإن كان إجماع لم يتحقق، لم نتحقق أنه صح أنه حقيقة إجماع، لكننا لا نعلم مخالفا، لم يثبت بعد إجماعا، لكن كوننا لا نعلم مخالفا هو أقوى من استصحاب العدم الأصلي، لأن استصحاب العدم الأصلي ضعف. ومن لوحة الظاهرية التي تسربت إلى كثير من الفقه المعاصر مثل هذا الشيء الذي تجدهم كثير منهم يتشبع بلا دليل ولا دليل ولا دليل، ثم يضعها في غير موضعها، فيقول لا دليل في مقابلة بعض إشارات النصوص أو بعض الدلائل التي هي أقوى من الاستصحاب. فلذلك لما عقد ابن القيم رحمه الله في كتابه الكبير في هذا الباب إعلام الموقعين في الفقه ومن أعظم كتب الإسلام، لما عقد فصلا في المقارنة بين أخطاء القياسيين وأخطاء الظاهرية، لأن القياسيون كثيروا الإنكار على الظاهرية، يقول لم يخالف في هذا إلا الظاهرية وقياسهم وخلافهم غير معتبر، ويتكلمون عليه بكلام شديد. فيقول ابن القيم رحمه الله إن بعض القياسيين أسوأ حالا من الظاهرية الذين تمسكوا بظواهر النصوص، ثم عقد فصلا للمقارنة بين أخطاء هؤلاء وأخطاء هؤلاء، فكان مما ذكر من أخطاء أهل الظاهر أنهم بالغوا في التمسك بالاستصحاب وحملوه ما لا يحتمل، حتى أنهم يرجحونه على بعض ظواهر النصوص أو على بعض إشاراتها وهو من غرضه. فالتمسك بالاستصحاب أصل أصيل، هو من أدلة الأحكام التي يصلح تفريع الأحكام عليها، لكن تنتبه إلى أنك لا ترجحه على غيره من الأدلة الثبوتية، فإنه دليل عدمي ضعيف. نرجع إلى مسألتنا اللي هي مسألة الفرعية المتفرعة عن الاستصحاب. فقلنا إذا كان عدم أصلي استصحاب البراءة الأصلية، وإذا كان وصف ثبت بالحكم الشرعي استصحاب الوصف الذي ثبت بالحكم الشرعي. فيقول الشيخ إن جهل الحال فلم يدري هل نجاسة الماء قبل استعماله أو بعده، أو النجاسة قد أصابته قبل الطهارة أو بعدها، فطهارته وصلاته صحيحان، لأنه لا يدري هل طرأت النجاسة قبل أو بعد على الماء أو على الثوب. يقول الشيخ فهما صحيحان لبنائه على الأصل، لأن الأصل عدم النجاسة، الأصل في الماء أنه طهور، وأنا توضأت به ثم بعد الوضوء وجدته نجيسا ولم أدري هل النجاسة وقعت قبل أو بعد، الأصل فيه ما هو؟ الأصل فيه أنه طهور، فأنا أستصحب طهوريته. وكذلك إذا صليت، أنا الأصل في أني لست حاملا للنجاسة، فإذا صليت وبعد الصلاة بمدة انتبهت إلى أن في الصلاة إلى أنه قد كان في الثوب نجاسة، أنا مستصحب للعدم للأصل وهو عدم النجاسة، فالحكم هو أني على الطهارة. والعكس بالعكس، إذا استيقن الإنسان مثلا أنه قد أحدث وشك بعد ذلك هل صلى هل توضأ أو لم يتوضأ، فهل هو محدث أو هو متوضئ؟ هو محدث، لأنه قد تيقن الحدث، أنا أذكر أنه في اللحظة الفلانية أحدث، لكن هل توضأت بعدها أو لم أتوضأ؟ الأصل أنه ذاكر للحدث، فيستصحب الأصل الذي هو ثبوت الحدث ولا يدري هل طرأت طهارته أو لم تطرأ، إذن هو محدث يجب عليه أن يتوضأ. وإذا تطهر وشك هل أحدث أو لم يحدث، هل هو متطهر أو يجب عليه أن يتطهر؟ هو متطهر. لذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد المخرج في الصحيحين، سئل عن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يعني يخيل إليه أنه يخرج منه شيء ولا يجد شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني حتى يتيقن الطهارة، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. وهي قاعدة كبيرة، وهي بل هي لعله يأتي الشيخ مزيد كلام عليها بعد هذا بموضع، لأنه وإذا شككنا في نجاسة شيء وتحريمه فمن الطريق إلى السلامة، ويزيدهم إن شاء الله بيانا وتأصيلا. قال في السؤال الذي بعده الخامس، قال إن اشتبه ماء ممنوع منه بما ليس بممنوع ما يحكمه. وهذه مسائل الاشتباه، مسائل الاشتباه في الفقه هي مشتبهة كذلك، هي مثل اسم، هي كاسمها مشتبهة، يعني في أدلتها في تفريعاتها في الاشتباه، فمسائل الاشتباه في الاشتباه. ومقصود مسائل الاشتباه أن يختلط عليه المحرم بغير المحرم، يختلط النجس بالطاهر، ويختلط المباح بما ليس بالمباح، يدخل في أبواب الطهارة في المياه، وفي أبواب اللباس فيما يلبسه الإنسان من الجائز وغيره ومن النجس وغيره، ويدخل في الأنكحة من النساء إذا اختلطت عليه أخته بأجنبية، ويدخل في باب المأكول، هل هذا المأكول مما هو مباح أو مما هو محرم، يدخل فيه أشياء كثيرة، في أبواب كثيرة، وفي كل من هذه الأبواب فيها تفريع واختلاف. فالشيخ رحمه الله يتكلم عن بعض ما هنالك، فيقول إذا اشتبه ماء ممنوع منهم بما ليس بممنوع ما حكمه، وعمم ولم يقل إذا اشتبه طاهر بنجس أو طاهر بطهر. لماذا قال إذا اشتبه ماء ممنوع منه ولم يقل ماء نجس بماء ليس بنجس؟ حتى يدخل في الممنوع منه، في تقرير سيقرر أولا المذهب، حتى يدخل في الممنوع منه النجس والطاهر الذي ليس بطهر على المذهب، وإن كان قد قدمنا أنه ليس تم إلا طاهر ونجس. فيقول الشيخ إذا كان المشتبه ماء نجسا بطهور أو ماء مباحا بمحرم اجتنب الجميع، وصار وجودهما واحدا لعدم قدرته إلى الوصول إلى الماء الطهور المباح، ويعدل إلى التيمم. وهو ضوطها عندكم ويعدل إلى التيمم، يصح لكن سياق الكلام يقتضي ويعدل، لأنه قال لأن الشيخ قال لعدم قدرته، ويتكلم عن مكلف، أرجع ضمير الغيبة إليه، فأصل السياق أن تكون كل الأفعال مبنية على المعلوم، ويعدل إلى التيمم إلا إن تمكن من تطهير الماء النجس بالطهور بأن يكون الطهور كثيرا وعنده بناء يسعهما فيخلطهما ويصيران مطهرين. فهذا على المذهب عندهم، إذا كان الذي اشتبه ما اشتبه عليه ماء نجس وماء طهور، فالواجب عندهم أن يترك الجميع ويعدل إلى التيمم، لأنه فاقد للماء الطهور لا يعلمه هل هذا هو الطهور أو هذا الطهور، والله تعالى قال فلم تجد ماء فتيمم، فيعدل مباشرة إلى التيمم. وهو لو سلم له وقوعه وحصوله هو تقصير صحيح، لأنه ما يستطيع أن يستعمل الماء الطاهر ولا يستطيع أن يستعمل الماء الطهور، فيعدل إلى التيمم. هو من جهة الأصل ما لم يرجع عليه القول بالتحري هو تقصير صحيح، لكن الشيخ رحمه الله سيرجع إلى صورة المسألة، هل يسلم بوقوعها أو لا يسلم. قال الشيخ استثنى في المذهب إلا إن تمكن من تطهيره بأن يكون الطهور شيء كثير والنجس أقل منهم، واشتبه عليه مع ذلك، فهو يعلم أن أحدهما نجس فيكاثر النجس بالطهور حتى يزول، فمثل هذه الصورة يقول يخلطهما ويصيران مطهرين لأنه تمكن من تطهير النجس بالطهور. قال الشيخ رحمه الله وأنا والله لا أدري هذه الصورة، أنا تعبت في تصورها ولم أستطع، لأنه يقول إذا كان الطهور نجس الطهور أكثر من إذا كاثر الطهور بالنجس، فإذا كان يعلم أن أكثرهما هو الطهور إذا نشتبه كيف يمكن أن يتصور أنه يعلم أن الطهور أكثر من النجس فيخلطهما فيصير وعنده إناء يسعهما فيصيران مطهرين؟ ما قدرت على تصوره ولعله خفي عليه، فإذا اتضح لأحدكم فليفيدنا به. يقول إلا إن تمكن من تطهير الماء النجس بالطهور بأن يكون الطهور كثيرا وعنده إناء يسعهما فيخلطهما ويصيران مطهرين. قال الشيخ رحمه الله وعلى القول الصحيح يبعد جدا اشتباه النجس بالطهور، لأنه لا ينجس الماء إلا بالتغير. يعني إذا كنا قررنا أن الماء لا ينجس إلا بأن يتغير لونه أو طعمه أو ريحه، فكيف يتصور بعد ذلك أن يشتبه مع ماء طهور؟ لأن هذا متغير وهذا غير متغير. إذا كان التغير في الذوق أو الريحة، إذا كان التغير ظاهرا فيمكنك أن تستند إلى التغير فتميز النجس من غيره. فلهذا يقول تصوير هذه المسألة من حيث الأصل بعيد، لكن إذا فرض أنه وقع في الصورة النادرة كف عن الجميع، أو كف عن الجميع وضبطها كفة، وأنا أقول الأحسن كفة، كف عن الجميع يعني مكلف، ولكن متى وقع الاشتباه في الصور النادرة كف عن الجميع، يعني ترك هذا الذي شك فيه وذاك الذي لم يشك، هذا الذي شك في طهارته ونجاسته وعدل معهما إلى التيمم. لأن الله عز وجل يقول فلم تجد ماء فتيمموا، يعني لم تجد ماء طاهر يصلح لاستعماله، وهذا لم يجد وهو غير مقدور عليه، لأنه انحصر الحال في إنائين لا يعلم أيهما هو الطهور فسقط عنه التكليف. وهي اختيار الشيخ رحمه الله هو هذا، وفيه نزاع، فيه نزاع من جهة أن كثيرا من أهل العلم يجيز له التحري بأن يتحرى أي الإناءين أقرب، ومعنى التحري أن يجتهد في معرفة أيهما هو الطهور. الحنابلة يمنعون التحري باحتمال أن ينجس نفسه إذا استعمل الماء النجس. وهي قضية مشتبهة، وفيها في القولين وجاهة، والذي يوجب التحري يقيسه على القبلة، لأن الذي اشتبهت عليه القبلة قد دلت النصوص على أنه يتحرى ثم يصلي إلى أي جهة شاء، فإذا ثبت أنه قد أخطأ في القبلة فلا شيء عليه وصلاته صحيحة، مع أن استقبال القبلة من قبيل المأمورات، لكن هو قد فعل ما أمر به لأنه أمر بأن يبذل جهده في استقبال القبلة فاشتبهت عليه القبلة فصلى إلى جهة من الجهات، ثم ثبت أنه صلى إلى غير القبلة فصلاته صحيحة. وفي التفسير يروى أن فيها نزل قول الله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، ويتجه جدا أن يكون هذا هو الحكم في الآنية وفي المياه. إذا اشتبه عليه إناءان ولم يعلم أيهما هو الطهور فإنه يتحرى ويصلي، لكنهم يمنعون للمعنى الذي ذكر وهو قضية أنه إذا يمكن إذا أخطأ في اجتهاده فيكون قد نجس نفسه وصلى حامل للنجاسة، وهو ما أخذ يجعل المسألة محتملة. الله أعلم أي القولين أرجح. قال الشيخ رحمه الله وإن كان الاشتباه بين ماء طهور وماء طاهر غير مطهر على المذهب توضأ منهما وضوءا واحدا من كل واحد منهما غرفة وصحت طهارته، لأن الطهور يطهره والطاهر لا يضره، وليس مثل النجس، النجس يضره لكن الطاهر لا يضره. فإذا كان أحد الإناءين طاهر والآخر طهور واشتبه عليه أن هذا الطاهر أو هذا الطهور، فيقولون الحكم أن يتوضأ من كل واحد منهما وضوءا، إما وضوءا كاملا من هذا ثم وضوءا كاملا من هذا، وإما أن يتوضأ من كل واحد منهما غرفة فيختلف غرفة من هذا الإناء وغرفة من هذا الإناء، فيكون توضأ وضوءين وطهارته بعد ذلك صحيحة يقينا، لأنه يكون قد تطهر من الطهور يقينا، لأنه تطهر طهارتين، فالطهور يطهره والطاهر لا يضره، لأن الطاهر كما ذكرنا يصبح استعماله في العادات ولا يصبح استعماله في العبادات وليس نجسا، فإذا استعمله لا ضرر عليه فيه. والشيخ يقول هذا غير متصور وسيأتي. قالوا فإن احتاج أحدهما للشرب تحرى في هذه الحال وتطهر بما غلب على ظنه ثم تيمم احتياطا، وهذا تفريعهم في المثل. إن احتاج أحدهما للشرب يعني هو في سفر وعنده إناءان أحدهما للشرب والآخر للاستعمال واشتبه عليه ولا يستطيع أن يتوضأ من الاثنين لأنه يحتاج أحدهما إلى الشرب، ما العمل؟ قالوا العمل في مثل هذا الحال يتحرى في إناءين، ومعنى يتحرى ينظر أيهما يغلب على ظنه أنه هو الطهور فيتوضأ به، لكن إذا توضأ به وشرب الآخر العكس يذهب إلى الذي يظن أنه هو الطاهر ليس الطهور فيتهمم فيشربه الذي يظن هو الطاهر، والذي يشك فيه أنه يظن أنه هو الطهور يتوضأ به، ثم بعد ذلك بقي الاحتمال، هل توضأ بالطهور فبرئت ذمته أو توضأ بالطاهر فهو الآن غير متطهر. يسيلون هذا الاحتمال بأن يجمع إليه التيمم احتياطا لأن يكون توضأ بالطاهر فتكون طهارته وحدثه لم يرتفع بالطاهر فرفعه بالتيمم. يقول الشيخ رحمه الله هذا تصوير المسألة عندهم، وعلى القول الصحيح لا تتصور المسألة أصلا، لا تتصور المسألة بأن الصحيح أن الماء إما نجس أو طهور كما تقدم، لأن المسألة مفروضة في نوع من المياه هو على ما اختاره شيء غير موجود الذي هو طاهر ونجس، ونحن طاهر وطهور ونجس، ونحن ليس عندنا ماء طاهر أصلا، فإذا لم يكن متغيرا بالنجاسة فكل منهما طهور على ما يختاره الشيخ عليه رحمة الله. قال في السادس: إذا شككنا في نجاسة شيء هو متعلق بما تقدم له باب الاشتباه وما إليه، إذا شككنا، وقبل ذلك مسألة قلت مسألة الاشتباه واردة في كثير من أبواب الدين، وقد دل تجاذب إنما وقع فيها الخلاف لأنها تجاذبها أصلا. أحد الأصلين هو جواز التحري والعمل بما غلب على ظنه وقد دلت عليه نصوص في بعض أبواب الشرع والعبادات، وتجاذبها أصل آخر وهو أصل الاحتياط للدين والاحتياط للعبادة والعمل على إبراء الذمة. فلما تجاذبها الأصلان من مال إلى جانب إلى هذا الأصل يرجح في بعض الصور التحري إلا أن يمنع منه مانع، ومن راعى جانب الاحتياط يميل إلى وجوب الاحتياط إلا إن منع منه مانع. فلذلك يحصل الاشتباه، وكثير من المسائل إنما تشتبه يحصل فيها خلاف إذا تجاذبها أصلا، وربما دخل معها في بعض الصور أصل آخر وهو أصل المشقة وإسقاط المشقة والتخفيف على الناس، يذكرونه فيما إذا اشتبهت مثلا أخته بأجنبية فيقولون إذا اشتبهت أخته بأجنبية أو اثنين أو ثلاثة أو عشرة أو عشرين فإن الواجب عليه أن يترك الجميع، لكن إذا اشتبهت عليه أخته بأهل مصر من الأمصار يعني بأهل حاضرة من الحواضر فإنه حين ذاك يجوز له أن يخطب أي واحدة منهن وينكحها. لما؟ لأن إلزامه ترك نساء مصر كله فيه ضرر عليه، وواحدة في مصر احتمال ضعيف يعني غالب الظن وأكثر الاحتمال أنه سيقع في من ليست بأخته، وتزوجه بأخته من بين أهل مصر يحوي على الآلاف من النساء احتمال ضعيف، فلهذا لا يراعى الاحتمال الضعيف في جنب إلزامه المشقة الكبيرة في ترك أهل مصر كله. في هذه الصور تداخل مع الأصلين اللي هما الاحتياط والتحري تداخل معها أصل ثالث وهو أصل التخفيف وإسقاط على المكلف، وكتقعيد عام وكتأصيل في هذا الباب هو مما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواطن من كلامه، أن الأصل الذي دلت عليه النصوص في مثل هذه المواضع إذا أمكنه التحري أن التحري هو الذي كلفه الله تعالى به، وأنه يجوز له أن يتحرى ويعمل على ما لزمه من التحري إلا إن كان ترك الجميع لا يشق عليه، إذا كان ترك الجميع لا يشق عليه فالأفضل له والأقوم له مع وصول الديانة أن يترك الجميع، فإذا كان التحري ممكنا له وترك التحري يوقعه في الحرج والمشقة من العمل بالاحتياط يوقعه في الحرج والمشقة فالحكم له كتقعيد عام أن يعمل بالتحري فإنه فرضه الذي أوجبه الله تعالى عليه، ومع ذلك تبقى في بعض المواطن يحصل فيها التردد. قال الشيخ رحمه الله في السؤال السادس: إذا شككنا في نجاسة شيء أو تحريمه فما الطريق إلى السلامة؟ الجواب: الطريق إلى السلامة الرجوع إلى الأصول الشرعية البناء على الأمور اليقينية، وهو هذا اللي كنا نتكلم فيه قبل هو الاستصحاب والبناء على الأصول. ففي الوصية الصغرى وهي الوصية التي كتبها شيخ الإسلام رحمه الله لأبي القاسم المغربي وقد استنصحه في أبواب العلم والدين، كان من وصية الشيخ له أن قال: وتحرص على أن تستمسك في كل باب من أبواب العلم والدين بأصل مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأن تعرف مقصد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كلامه فتستمسك به. فيقول إن أحسن ما يوصى به طالب العلم أن يلتزم هذا المسلك، يلتزم الأصول النبوية والأخبار والنصوص التي جاءت في أبواب العلم والدين، يعرف مقاصد قائلها بها هو ربنا سبحانه وتعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم، فيستمسك به فيستصحب تلك الأصول ويستصحب تلك المعاني فيما يعترضه من مسائل العلم والدين. فهذا المعنى الذي أوصاه به هو المعنى الذي يقرره الشيخ رحمه الله في هذا الجواب. يقول: الطريق إلى السلامة إذا شككنا في نجاسة شيء أو تحريمه، هل هذا الشيء نجس؟ وليس المقصود المياه فقط، المقصود سائر الأشياء مما حكم الشرع بتنجيسه أو لم يحكم بتنجيسه. فإن الأعيان منقسمة إلى ما هو طاهر وإلى ما هو نجس، وبعض الأشياء متفق على تنجيسها وكثير من الأشياء مختلف في تنجيسها. فتجد الفقهاء يختلفون هل هي نجسة أو طاهرة، مثل الخمر مثلا هل هي نجسة أو طاهرة، والدم هل هو نجس أو ليس بنجس، ولعاب الكلب وسوء البهيمة ونجاسة وما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه من السباع. يختلف العلماء فيه اختلافا كبيرا، هل هو نجس أو ليس بنجس، ويشك في أشياء هل هي محرمة أو ليس محرمة. فما السبيل إلى النجاة من مثل هذه المسائل التي يقع فيها في الشك واللبس؟ فقال الشيخ عليه رحمة الله: الطريق إلى السلامة الرجوع إلى الأصول الشرعية والبناء على الأمور اليقينية. أصل شرعي وأمر يقيني. فالأصل الشرعي هو الأصل المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم أو نص القرآن، والمأثور على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والأمور اليقينية هي الأصول المستصحبة التي تقرر في أبواب العلم والدين. قلنا أن الفقهاء يقولون: الأصل في كذا كذا، الأصل في هذا الباب كذا. وهذه الأصول التي يقررونها في أبواب الدين، مثلا في الصلاة، في الطهارة، في الزكاة، في كل باب يذكرون أصول الأبواب. هذه الأصول هي أهم شيء يحصله الطالب. وفيه قيل: من حرم الأصول حرم الوصول. يعني من حرم هذه الأصول التي هي الكليات العامة التي عليها بناء العلم والدين، من حرمها حرم الوصول، يعني حرم الوصول إلى المعرفة الحقيقية بالعلم والدين. فيقول الشيخ: الرجوع إلى الأصول الشرعية والبناء على الأمور اليقينية. فإن الأصل في الأشياء الطهارة والإباحة، الأصل في الأشياء كلها الطهارة والإباحة. الطهارة باستصحاب البراءة العالمية، لأن الأصل أنها طهارة لم يحدث فيها النجاسة وصف زائد، الأصل انتفاؤه. فالأصل في كل شيء أنه طاهر، والأصل كذلك في كل شيء أنه مباح. قال الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ذكره الله تعالى في سياق الامتنان ويقتضي إباحته للناس جميعه. لا يستثنى من هذا إلا المضار في الأشياء التي تضر، الأصل فيها المنع. فلذلك بعض العلماء يعبر عن هذا الأصل بتعبير أضيق من هذا. الشيخ يقول: الأصل في الأشياء الطهارة والإباحة. غيره من العلماء ممن يراعي قضية الأشياء التي تضر يقول: الأصل في المنافع الإباحة، والأصل في المضار المنع. وقد حرر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في المذكرة هذا التعبير، فقال: الأصل في الأشياء النافعة الإباحة، والأصل في الأشياء التي تضر المنع. فلا يحتج علينا محتج في شيء مما يضر بأن الأصل فيه الإباحة ومن منعه يحتاج إلى دليل، لأننا نقول هذا محله في المنافع والأشياء التي فيها نفع. أما الأشياء التي تضر فقد دل الشرع على أن الضرر مرفوع وأنه لا ضرر ولا ضرار. فالأصل في الأشياء النافعة أنها مباحة، والأصل كذلك في كل شيء أنه طاهر. فمن ادعى خلاف هذا فهو مطالب بما ينقل عن هذا الأصل. قال الشيخ: فما لم يأتنا شرع أمر شرعي يقين ينقل عن هذا الأصل، شو ينقل؟ هو خطأ. ما لم يأتنا أمر شرعي يقين ينقل عن هذا الأصل وإلا استمسكنا به، يعني استمسكنا بهذا الأصل الذي هو الإباحة والطهارة. فمن ادعى تنجيس شيء لم يدل دليل صحيح على تنجيسه رددنا عليه باستمساكنا بالأصل. لكن لا نستمسك بالأصل في مقابلة أدلة ثبوتية أقوى منه. إذا جاءنا في إشارة النصوص أشياء يدعى بها النجاسة فلا ينبغي أن نتمسك باستصحاب الأصل مع وجود بعض الأشياء أو بعض الأدلة كدعاء إجماع أو إشارة في بعض النصوص التي قد يؤخذ منها التنجيس. وكذلك التحريم الأصل في كل شيء أنه مباح. قال الشيخ رحمه الله: وأدلة هذا الأصل من الكتاب والسنة كثيرة، ومن أقوى أدلته ما ثبت ما في القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسلكم. وفي معناه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن شر المسلمين، إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء تحرم من أجله. قوله عليه الصلاة والسلام: ذروني ما تركتكم. وقوله للرجل الذي قال لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحج قال: في كل عام. قال: لو قلت لوجبت. فهذه المسائل كلها تدل على أن الأصل في كل شيء أنه مباح، وأن الأصل في المسكوت فيما سكت عنه والمئتي في شرع أنه معفو عنه وأنه طاهر. فلا ينتقل عن هذا الأصل إلا بما دل على، إلا بدليل صحيح ينقل عنه. قال الشيخ رحمه الله: فعلى هذا الأصل إذا شككنا في نجاسة ماء أو ثوب أو بدن أو إناء أو غير ذلك فالأصل الطهارة، وكذلك الأصل جواز استعمال الأمتعة والأواني واللباس والآلات إلا ما ورد تحريمه عن الشارع. بل أكثر من ذلك نقول: ليس الأصل فقط جواز استعماله، بل لا يجوز السؤال عن حكم استعماله. وهو الذي قال الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيه إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما. فبعض الناس تجدهم ربما يسأل عن بعض الأشياء التي لا شبهة فيها. إذا أراد الإنسان يتعامل معاملة ويلبس شيئا ويستعمل شيئا وكان فيه ما يقتضي، ما قد يقتضي المنع، يعني اشتبه عليه شيء له فيه شبهة تجعله يسأل، فلا بأس أن يسأل عن حكمه ويبين له أن هذا الشيء الذي وقع في نفسك ليس بمعتبر في الشرع والمسألة على الأصل في الجواز. لكن بعض الناس يسألك عن بعض الأشياء التي يعلم جميع الناس أنها مباح. إذا قلت: ما سبب سؤالك؟ يقول: أسأل فقط. فيقال: إن هذا من الأسئلة التي لا تجوز، هو من التنطع في الدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذروني ما تركتكم، يعني إذا لم يحرم شيئا ولم يأتي النص بتحريمه فلا يجوز السؤال عنه، هو من الأمور التي ينبغي أن يتنبه لها. فلا نقول الأصل فقط جوازها، بل نقول الأصل جوازها، ولا ينبغي للإنسان أن يسأل حتى يأتيه ما يدل على الدين. قال الشيخ رحمه الله: وما أنفع هذا الأصل وأكثر فائدته وأجل عائدته على أهل العلم، وهو من نعم الله تعالى على عباده وتيسيره وعفوه ونفوه الحرج عن هذه الأمة، فلله الحمد والمنة. ونعمه كذلك، لأن هذا الأصل هو القاعدة التي يعبر عنها باليقين لا يزول بالشك. القاعدة المشهورة هي إحدى قواعد الخمس الكبرى التي يرجع إليها الفقه الاستنباطي كله. فإن الفقه كله مبني على خمس قواعد: قاعدة الأعمال بالنيات أو الأمور بمقاصدها، وقاعدة اليقين لا يزول بالشك، وقاعدة الضرر يزال ولا ضرر ولا ضرار والضرر مرفوع، وقاعدة العادة المحكمة، وقاعدة المشقة تجلب التيسير. فهذه القواعد الخمس الكبرى يرجع إليها الفقه الاستنباطي كله متفرع عنها. ومنها ومن أكبرها هذه القاعدة، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. وفيها كتاب مستقل، دكتور يعقوب باحسين له فيها مؤلف مستقل، يقول الشيخ عبد الله بن غديان رحمه الله: إنه أحسن ما ألف في هذا الباب، شرح في هذه القاعدة بتطبيقاتها في أبواب الفقه، فهو حسن جدا، ينبغي لمن قدر عليه أن يقرأ فيه، فهو مفيد. ولأن هذه القاعدة قاعدة مهمة ينبني عليها من الفقه ومن مسائله وصوره شيء كثير، وأدلتها مثل ما ذكرنا أدلتها كثيرة، لكن تحتاج إلى تحرير شيء مهم في هذا الباب وفي غيره، وهي أنهم لما يقولون اليقين لا يزول بالشك، ماذا يقصدون أو يقولون لا نرتفع لا ننتقل عن الأصل إلا بيقين، ماذا يقصدون باليقين لا يزول بالشك؟ ما هو اليقين الذي يجب اليقين لا يزول إلا بيقين مثله؟ ما الذي يقولون عن اليقين؟ هل مقصود به اليقين الذي هو ما يقابل الشك والظن والوهم بحيث يكون يقينا معلوما قطعا، أو يقصدون به غالب الظن؟ فهذه المسألة تحتاج إلى تحليل، لأن كثير من المسائل ينص الفقهاء بل يجمعون على أننا نترك اليقين بظن غالب، والظن الغالب ليس يقينا. إذا تركنا اليقين بغير يقين، تركنا شيء متيقنا بظن الغالب ولم نتركه بيقين. وهذه مسائل كثيرة، ومنها المسائل التي يقولون فيها الأصل، المسألة التي يقولون فيها الظاهر مقدم على الأصل. فأنت أحيانا تترك الأصل، الأصل المتيقن بغلبة ظن فقط. فالقاضي إذا أحضر رجل بين يديه شاهدين على أن له على فلان دينا، هل يحكم القاضي بمقتضى قول الشاهدين أو لا يحكم؟ يجب عليه إجماع أن يحكم بمقتضى قول الشهادتين ويلزم بمقتضى الشاهدين إذا كانا عدلين. مع أن هذا الرجل الذي حكم عليه بالدين، هل الأصل براءة ذمته أو أنها معمورة؟ الأصل المتيقن أنه بريء الذمة، لكن إذا أقام الرجل شاهدين عدلين والشاهدين العدلان، هل خبرهما يقين أو يفيد الظن الغالب؟ هو مفيد للظن الغالب، قد يكون يقينا في بعض الصور، قد يكون يقينا إذا كان مبرزين في العدالة أو ما إلى ذلك من الضرائب، لكن الأصل في خبر الاثنين أن يكون ظنا فقط، ظنا غالبا، أكبر الظن أنهما مصيبة، لكن قد يخطئان، قد يشتري ويخطئان في الرجل الذي عليه الدين، أو قد يخطئان في ما سوى ذلك. والدليل القاطع على أن الشاهدين خبر ظن أن الله تعالى اشترط في بعض المسائل أربعة، واشترط في بعض المسائل ثلاثة. لو كان الاثنان يفيدان اليقين، هل يحتاج في بعض الصور إلى ثلاثة أو إلى أربعة؟ لا يحتاج، لكن لما احتاج في بعض المسائل أكثر من اثنين دل على أن الاثنين ظن، ظن الغالب. لكن مع ذلك اتفق العلماء جميعا لا خلاف بينهم على أنه يقضى في مثل هذه الصورة على الرجل بالدين، ويترك اليقين بالظن الغالب، ويقولون لأن الظاهر في هذه الصورة صدقه. فهذه مسائل لها نظائر. من أجل هذه المسائل التي اتفق فيها الفقهاء على ترك اليقين بظن الغالب، اختلف في التقعيد، هل المقصود باليقين، لا ننتقل عن من يقين إلا بيقين مثله، هل المقصود باليقين هو الظن الغالب، وهذا الذي ذكره قرره وانتصر له عز الدين بن عبد السلام، عز بن عبد السلام في كتابه القواعد الكبرى، قرره من بعده القرافي في الفروع، يقولان إن المقصود باليقين في مثل هذه المسألة الظن الغالب. يعني أنا على هذا القول، أنا إذا شككت في طهارة شيء أو نجاسته وغلب على ظني أنه قد تنجس، هل أكتفي بغلبة الظن فأتركه، أو يشترط أن أتيقن وأرى النجاسة يقينا؟ ما الحكم؟ على قول الشيخ عز الدين رحمه الله أنتقل بالظن الغالب، وعلى ظاهر كلام غيره من الفقهاء لا بد من اليقين. يعني ولو غلب على ظني أنه نجس، أنا أبقى على الأصل الذي هو طهارة. وغيره من الفقهاء ماذا يقولون؟ يقولون نبقى على اليقين، لكنهم يضطرون للاستثناء، يقولون نبقى على اليقين، وفي كتب القواعد يذكرون هذه المستثنيات، يقولون لا ننتقل عن يقين إلا بيقين مثله، وتستثنى من ذلك الصور، المسألة الأولى، المسألة الثانية، الثالثة، ويعددون 20 أو 30 أو أكثر من ذلك من المسائل التي ترك فيها الأصل لليقين. فالمقصود أن اليقين لا يزول إلا بيقين مثله، لكن تنتبه ما المقصود باليقين، هل هو الظن الغالب أو هو اليقين الذي هو العلم الذي لا شك فيه، ثم تستثنى بعد ذلك المسائل، فهما قولان للعلماء عليهم رحمة الله. والشيخ رحمه الله قد أشار إلى عظيم نفع هذا الأصل بما خدمه بقوله وما أنفع هذا الأصل وأكثر فائدته وأجل عائدته على أهل العلم. هو الله كذلك، وهو من نعم الله قال على عباده وتيسيره وعفوه ونفيه الحرج عن هذه الأمة، فهو هذه القاعدة هي من فروع نفي الحرج في الشريعة، فنفي الحرج في الشريعة له صور كثيرة، ومن صوره مثل هذه القاعدة التي هي أن اليقين لا يزول بالشك، ولو تعبد الله تعالى الناس بالشكوك لأفسد عليهم أمر دينه. واستدل على ذلك بحال من ابتلي بالشكوك، نسأل الله العافية، هؤلاء الذين ابتلوا بالوساوس كيف تجدهم منغص العيش في طهارته وصلاته وأكله وشربه، لا يقر له قرار ولا يهنأ له عمل بسبب ما ابتلي به من الوسواس. ولو تيقن وتحقق بمثل هذه المعاني ورفع الحرج الذي جاء في النصوص لعلم أن الوسوسة شيء ودين الله تعالى شيء سوى ذلك. قال الشيخ رحمه الله: ما حكم استعمال الذهب والفضة؟ ما مناسبة الذهب والفضة مع أبواب المياه والنجاسات والطهارة؟ الآنية، أحسن جزاكم الله خير. باب الآنية هو عقده بهذا الباب الذي هو استعمال الذهب والفضة. وباب الآنية هي الظروف التي تستعمل في إباع الأشياء إما ماء وإما غير ماء. لكن من عادة الفقهاء أنهم إذا كان الباب يتنازع أكثر من موضع، لأن باب الآنية يمكن أن تذكره في كتاب الطهارة باعتبار أنك إذا أردت أن تتوضأ تحتاج إلى إناء تضع فيه الماء، وقد يذكر في باب آخر كالأشربة مثلا، لأن الأشربة توضع في بعض في في في أظرفة، وبعض الآنية ورد فيها بعض النصوص نهي، فهو مناسب لهذا الباب ومناسب لهذا الباب. فمن عادة الفقهاء أن يذكروها في أول مناسبة، أكثر الفقهاء يذكرونها في أول مناسبة، وأول مناسبة الآنية في كتاب الطهارة، فلذلك دخل كتاب الآنية في كتاب الطهارة بهذا الاعتبار، باعتبار أنه يحتاج إليه في احتوائه لمياه الطهارة، فمنه ينتقل إلى الآنية المستعملة من الذهب والفضة أو من غيرها. فلذلك عقد الشيخ رحمه الله هذا الباب، والمقصود به أصالة آنية من ذهب وفضة، هل يجوز استعمالها في الوضوء والطهارة أو لا يجوز، وإنما خصص استعماله بالذهب والفضة ولم يذكر غيرها من الأواني. لما لم يذكر مثلا ما حكم استعمال الأواني من غير الذهب والفضة؟ لأنه قد قرر قبل قليل أن الأصل في جواز استعمال الأمتعة والأواني واللباس والأسلحة وغير ذلك، قد قرر أن الأصل استعمالها جميعا سواء كانت من حطب أو من بلاستيك أو من معدن من المعادن كالصفر والنحاس والحنة وغير ذلك من المعادن، الأصل فيها كلها جواز الاستعمال ولا يسأل عن شيء منها إلا ما ورد النص فيه أو وقع فيه خلاف الاشتباه، من ذلك آنية الذهب والفضة وقع فيها الاشتباه وجاء فيها النصوص التي تدل على المنع، فعقد الشيخ لذلك هذا السؤال للبيان فقال ما حكم استعمال الذهب والفضة؟ الجواب وبالله التوفيق يتحرر جوابه بأنواع الاستعمالات ودرجاتها، فباب اللباس أخف من باب الآنية وأثقل من باب لباس الحرب، يقصد بأخف وأثقل أن الشرع سهل في باب اللباس ما لم يسهل في باب الآنية، فأجاز في الألبسة بعض الأشياء التي منع نظائرها في باب الآنية، وأجاز في لباس الحرب بعض الأشياء التي منع نظائرها في الألبسة في غير الحرب، فهذا مقصوده بقوله باب اللباس أخف من باب الآنية، فباب الآنية شدد فيه وغلظ فيه ما لم يشدد في باب اللباس. قال الشيخ رحمه الله أما استعمال الذهب والفضة في الأوان ونحوها من الآلات فإنه لا يجوز لا للذكور ولا للإناث، لا القليل منه ولا الكثير، للعمومات الناهية عنه، عندكم العموميات، والله ما أدري من أين أتت لأنها ليست صحيحة لا لفظا ولا نقلا، يعني النقل في الكتاب طبعة الشيخ البسام العمومات، ومن جهة العربية جمع العموم عمومات، العموميات جمع العمومي، والشيخ قصده العموم وليس قصده العمومي، فتعدلونها إلى العمومات. قال لا القليل منه ولا الكثير للعمومات الناهية عنه، يقصد العمومات يعني النصوص العامة التي نهت عنه المتوعدة عليه وعدم المخصص، لأن العموم لا يصلح الاحتجاج به بإطلاق حتى يضم إليه عدم المخصص، فهو يقول للعمومات وعدم المخصص، أنت قد تقول العمومات فيعترض عليك جاء النصوص التي تخص، لكن هو يقول العمومات وردت والتخصيص لم يرد، ويقصد به العمومات هو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قوله كما في الصحيحين في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة، لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، وفي البخاري من حديث أم سلمة الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، فقول لا تأكل ولا تشرب وقوله في الحديث الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، هذه نصوص عامة تدل على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، والشيخ رحمه الله أشار إليها وذكرها في باب الاستعمالات جازما به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الأكل والشرب، والفقهاء يقولون وسائر أنواع الاستعمال في معناه، سائر أنواع الاستعمال في معناه قالوا إجماعا، الإجماع حكاه النووي رحمه الله وقال الموثق بن قدامة في المغني قال لا أعلم فيه خلافا. فهم يكون فيه إجماع من العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على النهي عن الأكل والشرب، لكن كل أنواع الاستعمال الأخرى في معنى، لا يعني أنه حرم الأكل والشرب فيه، لكن إذا وضعت فيه ماء فتوضأت به فالوضوء صحيح، أو إذا فإنه جائز، أو إذا وضعت فيه كحلا واكتحلت به فإنه جائز، يعني إذا استعملته مكحلا أو استعملته إناء فهو جائز. بل هم يقولون النبي صلى الله عليه وسلم نص على الأكل والشرب. لماذا نص على الأكل والشرب؟ نص عليه من باب المثال فقط، ذكره على سبيل المثال وخصه من بين سائر الأمثلة لأنه أكثر ما يحتاج فيه إلى آنية الذهب والفضة، أكثر ما يستعمل الإنسان آنية الذهب والفضة فيستعملون الأكل والشرب. وفيه يظهر المعنى الذي من أجله ورد النهي على أصح الأقوال في علته التي سيأتي، وهو قضية الفخر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء. ما الذي يحوج الإنسان إلى أن يستعمل غيرها من الآلات التي تختفي؟ إذا احتاج إلى الفخر والكبر وما إلى ذلك سيستعمل الأشياء التي تكون أكثر ظهورا، وأكثر الأشياء ظهورا في الاستعمال هي استعماله في الأكل والشرب. فلهذا خصه النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر، وحكم ذكرت لكم من العلماء الإجماع على أن كل أنواع الاستعمال في الغسل والاكتحال وما إلى ذلك من أنواع الغسل كله في معنى الأكل والشرب في النهي. لكن مع ذلك خالف من خالفهم من بعض متأخري العلماء، يقولون النبي صلى الله عليه وسلم صاحب بيان وصاحب فصاحة عليه الصلاة والسلام، وقد نص على الأكل والشرب. وما دام أنه قد نص على الأكل والشرب فتعميمه في غير الأكل والشرب استدراك على الشارع، وربما ضموا إلى ذلك الإنكار على من عممه من الفقهاء. ونقول إن قول أكثر قول الفقهاء قول العلماء الذي حكي إجماعا هو الصحيح هو الصواب، لأن كون النبي صلى الله عليه وسلم عربيا فصيحا يقصد البيان لا يمنع من أن يذكر الشيء على سبيل المثال، وهو كثير جدا في النصوص يذكر الشيء والمقصود به التمثيل. ومنه تأثرت مسألة التفسير بالمثال في القرآن، فهذا من دون النبي صلى الله عليه وسلم في سياق التفسير يفسر بالمثال، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك في سياق البيان يذكر المثال. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لا يبلغن أحدكم في الماء الراكد، هل هذا يعني جواز التغوط؟ ويقول القائل لماذا ذكر خص البول فقط؟ يقال المعنى واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم نبه بأحدهم على الأكثر. لماذا نبه به؟ لأنه هو الذي يقع في أكثر من الناس، أكثر من يفعل من الناس مثل هذا يفعل هذا دون هذا. ومن هذا الباب ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأكل والشرب في استعمال آنية الذهب والفضة، فهو من قبيل المثال لأنه أكثر ما يستعمل فيه الذهب والفضة. ويقال مثل هذا لأن في بعض الكتب التي تعتني بالدليل وبالتأصيل يجعلون في مثل هذا الموضع إنكارا شديدا على الفقهاء وأنهم استدركوا على صاحب الشرع، ومثل ما ذكر الصنعاني رحمه الله في سبل السلام كلاما شديدا في هذا الموضع، وقال هو استدراك على صاحب الشرع وتركوا عبارة صاحب الشرع في تحريم الأكل في تحريم الأكل والشرب وأبدلوها بتحريم الاستعمال من عند أنفسهم. ونقول إن هذا غير صحيح، ما أبدلوها من عند أنفسهم بل هم أبدلوها ثقها في كلام صاحب الشرع، لأن صاحب الشرع إنما ذكر وعلمه ولا فهموا من مراده أنه قصد به المثال فقط. ومن باب تعميم الحكم وتوضيحه بيّنوا أن مقصودهم سائر أنواع الاستعمال، لأنها كل ما قيل في العلل التي من أجلها نهى الشرع عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، كل ما قيل من العلل فيه موجود بتمامه في سائر أنواع الاستعمال. فالعلماء رحمهم الله لما كانوا يطلبون المعنى والحكم الذي من أجله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل والشرب في آنية الذهب ذكروا لذلك أوجها. فبعض العلماء قال إن ذلك من أجل عينيهما، يعني هي علة عينية لعلة كونهما ذهبا وفضة، منع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من التطهر من الأكل والشرب فيهم، وهذا المعنى موجود إذا استعملهما مكحولا فهي ممنوعة لأنه ذهب وفضة، فالذهب والفضة لا يستعمل إناء للطعام والشراب ولا يستعمل إناء للوضوء ولا يستعمل كذلك مكحولة. وإذا قيل المكحولة هي وعاء الكحل، وإذا قيل أن المعنى كونهما أثنان واستعمالهما ذهب استعمالهما للأكل والشرب يؤدي إلى قلتهما في أيدي الناس وربما يضر بذلك بالفقراء والمساكين وما إلى ذلك، وهذا المعنى كذلك بتمامه موجود في كل أنواع الاستعمال الأخرى. وقيل إن المعنى الذي من أجله ورد النهي هو كسر قلوب الفقراء والنهي عن الفخر والخيلة، وهذا المعنى كذلك موجود كلهم في سائر أنواع الاستعمال. وذكروا له علة رابعة، بعض العلماء قال إن العلة هي التشبه بالأعاجم، ونقول كذلك هذه العلة موجودة في كل أنواع الاستعمال. فإذا كان هذه العلة على أي قولين، إذا كان العلة هي كونهما ذهبا وفضة أو كونهما أثمانا أو كسر قلوب الفقراء تشبها بالأعاجم، هذه العلة كلها موجودة في سائر أنواع الاستعمال. إذا ما الداعي لأن يحصر النهي فقط في الأكل والشرب؟ وقد علمنا من صاحب الشرع ومن طريقته أنه ربما ذكر شيء على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر، لذلك كان الصحيح ما عليه أكثر العلماء أو كلهم على ما حكاه النووي رحمه الله وغيرهم من أنهم اتفقوا على أن كل أنواع الاستعمال في معنى الأكل والشرب، لكن اختلفوا نعم في الاتخاذ غير الأكل غير الاستعمال. ومعنى الاتخاذ أن يضعه في البيت ولا يستعمله، كأن يتخذ في البيت آلة من آلات اللهو أو آلة كطنبور مثلا أو إناء للفضة أو تحفة من التحف التي صنعت بها اليد فيضعها في البيت وهي من الذهب والفضة، هذا ليس استعمالا لكنه اتخاذ. هل الاتخاذ جائز وليس بجائز؟ أكثر الفقهاء على أن الاتخاذ كالاستعمال، إلا شيء يحكى عن الشافعي رحمه الله أنه كان يرى التحريم في الاستعمال لا في الاتخاذ، وهو هذا الذي يذكر عن الشافعي رحمه الله هو المنصور عند المحققين، فإن المعاني التي وجدت في الاتخاذ ليست في الاستعمال ليست موجودة في الاتخاذ، اللهم إلا أن يمنع منه على سبيل الذريعة، والذريعة في هذا الباب بعيدة، يعني ذريعة الاستعمال في مثل هذا الباب بعيدة. فلذلك الذي يترجح هو أن النهي في عام في جميع أنواع الاستعمال إلا أن الاتخاذ جائز، فمن كان عنده ملعقة أو كان عنده شيء من الأشياء أو إناء من الأواني وكان من ذهب وفضة فالصحيح أنه لا دليل يدل على المنع منه. فلذلك قال الشيخ للعمومات الناهية عنه وعدم المخصص، ولم يأتي في الشرع ما يخصص شيء من أنواع الاستعمال إلا أشياء قليلة جدا سيستثنيها الشيخ. قال الشيخ في الاستثناء قال إلا أنه يستثنى الشيء القليل من الفضة إذا احتاج إليه، يعني الفضة وليس الذهب، فرق بين الذهب والفضة ويستثنى بذلك شيء قليل ويحتاج إليه، يعني ثلاث خيوط شيء يسير يكون فضة لا ذهبا ويحتاج إليه. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لما انكسر قدح النبي صلى الله عليه وسلم والقدح إناء صغير اتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، والحديث صحيح هو في البخاري. قال فهذا وما أشبهه من الفضة جائز لا من الذهب، وإنما نص لا من الذهب لأن النص ورد في الفضة، النبي صلى الله عليه وسلم انكسر القدح كان عنده سلسلة من فضة فاتخذ مكان ذلك الشعب مكان ذلك الكسر اليسير سلسلة من فضة، يعني شيء يسير من الفضة. فاختلف العلماء هل أولا في الشيء اليسير ما ضابطه، هل هو اليسير عرفا أو اليسير هو الذي لا يرى من بعد أو هو الذي لا يستوعب أحد جوانب القدح؟ والصحيح عندهم أن اليسير هو اليسير عرفا تثري عن على القاعدة اللي ذكرت قليلا وهي أن العادة محكمة شيء ذكره صاحب الشرع لم يأتي عنه تحديد فيحدد بالعرف، والعرف ها هنا هو ما تعرف عليه أكثر الناس، وما تعرف عليه الناس أنه يسير فهو يسير، وما تعرفوا على أنه كثير فهو كثير. فإذا احتجت إلى أن ترقع الإناء لك بشيء من الفضة وفي عرفك وعرف من معك من الناس هذا المكان شيء يسير فهو جالس، فأول غيد أن يكون شيئا يسيرا، وإنما اشترط أن يكون يسيرا حتى لا يكون غالبه من الفضة، لأنه إذا كان غالبه من الفضة يصير هذا الإنسان مستعملا للفضة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استعمالها، لكن إذا كان فيه شيء يسير فالحكم للغالب واليسير معفو عنه. قال القيد الثاني للحاجة، والحاجة هنا هي استعمال، يعني ليس المقصود بالحاجة أن ينحصر الاستعمال في أن ينحصر الحاجة في الفضة، يعني شيء لا يصلح له إلا الفضة، لأنه لو كان هذا الشيء لا يصلح إلا بالفضة وش تصير؟ تصير ضرورة ولا تصير حاجة، لكن الحاجة هي كونه محتاجا إليها، وهو معنى قولهم الحاجة معتبرة بدليلها، يعني كونه استعمله فقد احتاجه، إذا احتاج إلى أن يستعمل الفضة فقد استعمله، ومع ذلك اختلف في اعتبار الحاجة هل هو شرط أو ليس بشرط. واختيار جماعة من العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الحاجة غير مشترطة، لأنه لا يوجد في الحديث ما يدل عليها. الحديث قال انكسر، حديث أنس انكسر القدح فاتخذ مكان الشعبي سلسلة من الفضة، هل فيه ما يدل على أنه يحتاج إلى الفضة؟ ليس فيه ما يدل. فالحديث يدل على جواز استعمال اليسير من الفضة هكذا بإطلاق من غير اشتراط للحاجة، ومن اشترطها فلا دليل معهم. قال الشيخ رحمه الله في القيد الثالث، إلى القيد الأول القليل والقيد الثاني احتاج إليه، والقيد الثالث من الفضة لا من الذهب. لماذا من الفضة لا من الذهب؟ لأن الأصل المنع، والنص ورد في الفضة، والقاعدة أن ما خرج عن أن ما رخص فيه وخرج عن قياس وعن الأصل فإنه يقتصر على الخارج عن النص، وهي المسألة المعروفة في أصول الفقه بمسألة القياس عن الخارج عن النص، يعني النص العام يقتضي شيء ثم خرج عن هذا النص استثني من ذلك النص حكم، هل يصلح القياس على هذا على ذلك الحكم الخارج من النص؟ هي مسألة خلافية. من أوضح أمثلة هذا، كنت سأذكر مثال العراية لكنه أخفى من هذه، والمثال المقصود منه والتوضيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه ما يدل على استعماله على المنع من استعمال الذهب والفضة، لكن جاء هذا النص الذي يدل على المنع على إباحة استعمال اليسير من الفضة. هل نقيس على اليسير من الفضة اليسير من الذهب، مع أن هذا اليسير من الفضة هو مستثنى وخارج من النص؟ فهذه هي المسألة، هل يصح القياس على الخارج من النص؟ الشافعي رحمه الله نص في عدة مواضع من كتابه رسالة في أصول فقه المشهور، نص على عدم الجواز، ومصحح عند كثير من العلماء من أهل الأصول ما بينهم هو الجواز، منهم ابن القيم رحمه الله ذكر هذه المسألة في إعلام الموقعين، بل في كلامه ما يفهم منه الإنكار على المنع، لأنه إذا كان القياس متوفرا بشروطه فالمنع لا وجه له، يقول رحمه الله. ومن أمثلته هنا الشيخ ابن سعدي رحمه الله يقول نبقى على النص العام، الرخصة استثنت الفضة فيبقى الذهب على عموم النص ولا يجوز القياس عليه. ومن يجيزه، وهو كذلك وجه في المذهب واختيار الجماعة من العلماء، من يجيزه يقول إن الذهب والفضة شيئان متفقان اشتركا في النهي، فإذا نهي عنهما لمعنى واحد واستثني الفضة لنفس المعنى، فما المانع من إلحاق الذهب بالفضة في الاستثناء؟ والظاهر أنه لا مانع. فلهذا كان أصح القولين في هذه المسألة، وكما أن أصح القولين في المسألة الأصولية هي جواز القياس على الخارج عن النص، فكذلك في المسألة الفرعية أصح القولين فيها أن اليسير من الذهب كذلك مباح، إذا استعمل يسيرا من الذهب أو يسيرا من الفضة فالحكم واحد، لأنهما جاء النهي عنهما واحدا وجاء ما يدل على استثناء أحدهما فالآخر مثله بإلغاء الفاعل. قال الشيخ رحمه الله وأما باب اللباس والعتاد فأبيح ذلك للنساء، فرق بين الاستعمال واللباس، وهذا معنى قوله فيما سبق أن باب اللباس أخف من باب الآنية، لأن باب الآنية استوى في المنع منه ذكور المسلمين وإناثهم، أما باب اللباس فخفف فيه عن النساء لحاجتهن إلى التزين ولتميز النساء على الرجال، فلذلك أبيح لهن استعمال ما شئنا من الذهب والفضة وسائر أنواع الحلي. قال فجميع أنواع الحلي المستعمل للنساء جائز قليله وكثيره، وأما الرجل فلم يبح له شيء من ذلك إلا خاتم الفضة وحلية المنطقة من الفضة، وهي التي ينتطق بها الرجل فيحتزم بها في وسطه، حليتها يجوز أن تكون من الفضة، وكذلك من الذهب والفضة ما دعت إليه حاجته من أنف ورباط أسنان ونحوها. فيقول الشيخ رحمه الله إن باب اللباس فرق فيه بين الرجل والمرأة، فالرجل لا يباح له من ذلك إلا ما استثنته النصوص كخاتم الفضة فإنه مباح لا من الذهب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في مثل هذه الدلالة على جواز اتخاذ خاتم الذهب، وثبت عنه النهي على جواز اتخاذ خاتم الفضة، وثبت عنه النهي عن استعمال خاتم الذهب. لا يقول إن قائل لماذا لم تقيس خاتم الذهب على خاتم الفضة في هذا الموضع كما قستم اليسير من الذهب على اليسير من الفضة فيما سبق، لأننا نقول هذا الموضع قد ثبت فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نهى عنه وغلظ على أصحابه الذين يستعملون من الرجال ممن يلبس خاتم الذهب، وهو دليل على أن اللباس لا ينبغي أن يكون فيه ليه الرجل، أن ألبس من الحلي مما يلبس الرجل في منطقته أو في يده أو حول عنقه كله من اللباس محرم عليه لا يجوز له وهو جائز للنساء. استثنى الشيخ رحمه الله خاتم الفضة، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اتخذه وكان سبب اتخاذه له كاتبة الملوك، فإنه لما أراد أن يكاتبه أخبر أنه لا يقبلون كتابا إلا مختوم، فاتخذ صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاتما نقشه محمد رسول الله، وكان بعده في يد أبي بكر، ثم في يد عمر رضي الله عنه، ثم في خلافة عثمان بعض من خلافته إلى أن سقط منه في البئر في القصة المشهورة. فهذا خاتم النبي صلى الله عليه وسلم هو دليل على جواز اتخاذ خاتم من الفضة، وكذلك حلية المنطقة من الفضة، وهذا الذي ينطق به من سمي الأسماء ذات نطاقين لأنها كانت صاحبة نطاقين، وهو الحزام لما شقته في قصة الهجرة. وإنما استثني من هذا بالعمل، يقولون استمر عمل المسلمين على جوازه وعلى استعماله، والحلية هي ما تحل به، ليست المنطقة كلها من الذهب فإن هذا محرم بلا شك، لكن إذا كانت محلاتا بالذهب فأبيح ذلك. قال الشيخ وكذلك من الذهب والفضة ما دعت إليه حاجتهم من أنف أو رباط أسنان ونحوه، ومقصود الشيخ الحاجة هنا هي التي قلنا إنها الضرورة، فإذا تعين استعماله في الذهب بأن لا يصلح الأنف إلا من الذهب أو من الفضة، وكان غيره من المعادن لا يصلح معه إما لأنه ينتن ولأنه يتصدى وما إلى ذلك، فإن ضرورته قد أجهت إليه، والضرورة تبيح المحظورة كما سيأتي للشيخ رحمه الله. قال وأما لباس الحرب فهو أخف من ذلك كله، فإنه يباح تحلية السيف والرمح والبارود ونحوها بأنواع الذهب والفضة، وكذلك الجوشن والخوذة ونحوها، وهذا التفسير المذكور في غير الضرورة. لماذا استثني لباس الحرب؟ لأن الشرع قد دل على أن لباس الحرب موسع فيه، وأن أمور الحرب المقصود منها كسر الأعداء وإظهار الأبهة وإظهار القوة والجلد. فلذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا دجانة يمشي مختالا بين الصفوف ويلبس عصابته التي كانت تسمى رباط الموت، عصابة الموت كان إذا لبس عصابته قاتل أنصار، قد لبس أبو دجانة رضي الله عنه عصابة الموت، فكان إذا لبسها فعل في أعداء الله عز وجل وأعداء رسوله الأفاعي. رآه نبينا صلى الله عليه وسلم يمشي مختالا بين الصفوف، فقال إن هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع، يعني إلا في الموضع الذي فيه إظهار القوة وإظهار الجلد والبأس وإظهار الشدة، واستعمل أخذ من هذا المعنى إظهار قوة المسلمين وإظهار غناهم واستقواهم وعدم حاجتهم بتحلية السيف وتحلية الرمح وتحلية هذا البارود الذي سماه الشيخ رحمه الله، وهو من الأمور المستحدثة. والشيخ عليه رحمة الله هو من العلماء الذين أدركوا التحول في واقع الناس من جهة الصناعات والآلات، فإن طبقة من العلماء أدركوا التحول، فكان ممن لا عناية له بالمقاصد، فكانت تلتبس عليهم كثير من الأشياء، تستحدث القهوة فيقع إشكال، وألفت مؤلفات وردود بين العلماء هل القهوة مباحة ولا غير مباح، فكان الشيخ يقطع بجوازها مطمئنا، يقول هي مباحة لا شك عندي في حلها، وتحدث أشياء الصعود إلى القمر والمشي في الفضاء والصلاة في الطائرة، فكان يلتبس على كثير من الفقهاء ممن كان يأخذ الفروع المذهبية غير عاية للمقاصد. وكان الشيخ رحمه الله ممن أدرك التحول، وكان لا يبالي ولا يلتفت إلى مثل هذه الأقوال لأنه رحمه الله كان يعرف مقاصد الشرع، يعرف أنها متفقة مع مقاصد الشرع جارية معه، ولذلك ألف مؤلفا اسمه الدلائل القرآنية على أن الاختراعات الحديثة من الدين. ولما وصل هذا مكبر الصوت الميكروفون، لما وصل إلى عنيزة في أول الأمر وقع الناس في لبس استعماله في الأذان واستعماله في الدرس، تكلم الشيخ رحمه الله في الميكروفون ثبته في منبره وخطب في الناس خطبة جامعة مشهورة في جواز استعمال الميكروفون وهو يتكلم في الميكروفون في أول مرة في عنيزة، ثبته في منبره وجعل يبين للناس ميزته وفضيلته وأنه ييسر على المتكلم ويسمع الصوت إلى المستمع، وأنه مقاصد الشرع فكان له رحمه الله في هذا غنى، تكلم رحمه الله بكلام مفيد في هذا، فعالم مترسم بوصول الشرع ويعرف كيف يرد المسائل المستحدثة إلى أصولها الشرعية، هو العالم الذي ينفع الله تعالى به قومهم، وكان الشيخ عبد الرحمن رحمه الله منهم. أما نحن فتجد هذه الأشياء الناس متفقون على جوازها، لا يحصل عندك إشكال، بل لا يطرأ على ذهنك أصلا هذا السؤال، هي جائزة أو غير جائزة. لكن لو الذي عاصر ذلك التحول حدث عندهم إشكالات، فلذلك توجد إلى الآن مؤلفات في إباحة، في تحريم بعض الأشياء التي استقر الناس على إباحتها، على تحريمها أو على إباحتها، وعلى تحريم أشياء استقر الناس على إباحتها، كمثلا الدخان. بعض المؤلفين ألف في إباحة الدخان لما ظهر في أول الأمر، لم يكن أمره واضحا ولا ضرره جليا، اختلفوا وألفوا فيه. الشيخ رحمه الله ممن جزم بتحريمه وألف فيه رسالة الدخان، وجزم رحمه الله بتحريمه الدخان الذي لما فيه من الأضرار والآفات. فالمقصود أنه ذكر هذه الكلمة، فإنه يباح تحرير الصيف والرمح والبارد. فهذا النوع من العلماء يستفاد منه إدراج مثل هذه المسائل في الكتب الفقهية، ولذلك الآن الكتب الفقهية التي ألفت يحتاج إليها، ولا يستغنى بما ألف في السابق. نعم، الذي ألف في السابق يستفاد منه في التأصيلات في المسائل التي كانت موجودة. المسائل المستحدثة من أين نأخذها؟ نأخذها من المؤلفات الجديدة، كتب العلماء في النوازل، وكتبوا بعضهم يؤلف في الفقه ويدخل المسائل المعاصرة في الفقه. ما فائدة التأليف الآن؟ يكتب التأليف الآن في الفقه ويؤلف في البيوع ويتكلم على الميسر وعلى القمار، ولا يتكلم على التأمين وحكمه. ما فائدة مثل هذا الكتاب؟ كتاب مثل هذا لا فائدة فيه، إن لم تتكلم على المسائل المستحدثة في ذلك الباب الذي تذكره فلا فائدة، أو يتكلم على القمار والميسر ولا يتكلم على تأصيل الشركة، المسابقات هذه التجارية والأشياء التي تستحدثها مثل هذه الشركات. هذا النفع به قليل، لأنه يتكلم في شيء قد فرغ منه. لكن نحتاج إلى ربط ما حدث بما يحدث، وإيراد المسائل المستحدثة في ضمن سياقاتها التي ينبغي أن تكون فيها. ومن ذلك هذا الموضع الذي ذكره الشيخ رحمه الله، فيقول استعماله في هذا الباب، وهكذا صنع الأسلحة التي يقذف بها الناس السلاح، التي يقذف بها الناس البارود إذا كانت من ذهب وكان فيها عزة وقوة للمسلمين، فاستعمالها على ما نص عليه الشيخ رحمه الله جائز. قال وهذا التفصيل المذكور في غير الضرورة، يعني يستعمل من حلية المنطقة ولا المنطقة، ولا يستعمل منطقة ويستعمل خاتم فقط ولا يستعمل أكثر منه، هذا في غير الضرورة. أما الضرورة فتبيح الذهب والفضة مطلقا، يعني إذا تعين في حق استعمال الذهب والفضة فإن مضطرا إليه فإنه جائز له ذلك مطلقا ما دامت الضرورة موجودة. وهذا قيد مهم، فإن الضرورة إذا أبيحت تباح بقيودها، ومن قيودها أنها تقدر بقدرها في الوقت، في الكمية، في الزمن، في كل شيء. فالضرورة تبيح المحظورة، والضرورة كذلك مقدرة بقدرها. قال الشيخ رحمه الله فإن الضرورات تبيح المحظورات، كما أباح الله تعالى للمضطر أكل الميتة ونحوها، وهذه كذلك من القواعد المتفق عليها، وهو أن الضرورات تبيح المحظورات، ويعبرون عنه بقولهم لا محرم مع ضرورة، لا محرم مع ضرورة. فالله تعالى قد نص على إباحة الميتة والدم وما هو من الأمور المحرمة كالخنزير وغيره، إذا احتاج الإنسان إليها ليسد رمقها، فهو في صحراء نفد من الماء وأبشك أوشك على الهلاك ولم يجد إلا ميتة من الميتات، يجوز له أن يأكلها ليدفع عن نفسه الهلاك. وهكذا في سائر أبواب الدين، كل ما اضطر إليه الإنسان ومحتاج إليه فإنه مباح له أن يستعمله، وإنما الأحكام الشرعية جاءت لتقرر الأحوال العادية غير حالات الاضطرار. أما الاضطرار فلا كلام فيه، لأن الاضطرار يرفع التحريم، كما أنه لا واجب مع عجزه فكذلك لا محرم مع ضرورة. فالواجبات نتكلم عليها في حال القدرة، إذا سقطت القدرة سقط التكليف، والمحرم نتكلم عليه في حال السعة، إذا جاءت الضرورة ذهب المحرم. لكنها رخصة، والرخص لها أحكامها تقدر بقدرها تضبط بضوابطها، وإذا يسر الله تعالى في الأبواب القادمة شيئا من ذلك فنتكلم عليه فيما يأتي فيه. بقي من المقرر السؤال الثامن المتعلق بحكم الميتة. قال الشيخ رحمه الله ما حكم أجزاء الميتة؟ الجواب الميتة نوعان، ميتة طاهرة كالسمك والجراد وما لا نفس له سائلة في الآدمي، فهذه أجزاؤها تبع لها طهارة وحلة، يعني هذه أشياء لا إشكال فيها، هي طاهرة وكذلك مباحة. فعبد الله بن عمر رضي الله عنه ثبت عنه أنه قال: أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان في السمك والجراد، وأما الدمان في الكبد والطحال. وقد روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والصحيح فيه أنه موقوف من كلام عبد الله بن عمر، لكن له حكم الرفع، لأنه يقول أحل لنا، والذي يبيح ويحل في زمنهم هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلذلك كان الصحيح أن مثل هذه العبارات إذا أطلقها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أو نهينا أبيح لنا أحل لنا، والصحيح أنه من قبيل المرفوع حكما. فعبد الله بن عمر يقول: أبيحت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان في السمك والجراد. السمك والجراد مع أنه ميت إلا أنه مباح، إذا وجدت فيه شيئا منه ولو كان ميتا لا لا يعني لا يذكى. ولذلك الله تعالى يقول في القرآن: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. فسره السلف ويروى عن عمر رضي الله عنه وعن غيره أن أحل لكم صيد البحر ما اصطيد منه حيا، وطعامه ما قذفه البحر ميتا فهو مباح لنا. فالسمك والجراد ما دام قد أبيح لنا فهذا يقتضي أنه طاهر، لأنه لا يباح لنا النجس الخبيث، فأبيح لنا فهو طاهر وهو مباح. وكذلك ما لا نفس له سائلة، والنفس هنا هي الدم، فقوله ما لا نفس له سائلة يعني الدم، لأن العرب مما تعبر عن الدم بكلمة النفس، يستشهدون على ذلك ببيت مشهور أوس بن حجر الكندي، أحلت بين البدن ديارهم تامورا أبياتهم تامورا نفسي أمذل، ويقصد يعني قتلوا هذا المنذر وباءوا لدمه، فأحلوا أبياتهم تامورا نفسي المنذر يعني دمه، نفس المنذر يعني دمه، لأنهم قتلوهم فسفكوا دمهم. العرب تستعمل النفس بمعنى الدم هو المقصود هنا، فما لا نفس له سائلة هو ما له ما ليس فيه دم، لأن الفقهاء يقولون إن علة التنجيس في الميتة هي احتقان الدم والرطوبات داخل النجاسة، لأنها إذا ذكيت بالذبح خرجت تلك الدماء والرطوبات فطهرت وزكت، لكن إذا ماتت حتف أنفها احتقنت فيها الفضولات واحتقنت فيها الفضلات والدم فتنجست بذلك. إذا لم يكن فيه نفس سائلة، إذا لم يكن له نفس سائلة معنى لا دم فيه، ما الذي سيتغير بين حياته وموته؟ هل سيكون هناك فرق بين حياته وموته؟ لا فرق. إذا لا فرق بين حياته وموته فهو محكوم بطهارته بعد أن يموت كما حكم بطهارته بعد حله. لذلك كان من ذلك الجرد، وقد كان عبد عمر رضي الله عنه يقول: وجدت لو أن لنا من فقعة أو فقعتين يعني لأكله، فهو مما أباح الله تعالى لنا أكله. والعلة في الجراد هي أنه لا نفس له سائلة. وكذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليلقه، فإن في أحد جناحه داء وفي الآخر دواء. فهو إذا وقع في الإناء والذباب لا دم له سائل، الذباب والدود والخنافس وما إلى ذلك كلها ليس فيها نفس سائلة، فميتتها ليست بنجسة. لو وقع في الإناء لو كان نجسا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة الإناء بإراقة الماء الذي فيه، لكن لما كان طاهرا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يغمس فيه ثم يلقى. لكن كثير من الناس يستشكل هذا الحديث، يقول: أنا نفسي تعاف فكيف أؤمر بأن أشرب وأكل ما وقع فيه الذباب؟ نقول: النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بأكله ولا بشربه، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يغمس، لأن إذا وقع فيه الذباب ولم تغمسه يكون تركت للناس فوق الطاولة الداء، فأمرك بأن تغمسه ثم تلقيه، فيكون بذلك الدواء الذي في الجناح الآخر قد أذهب الدواء، ثم شأنك وطعامك. إذا أردت أن تأكل فكل، وإذا أردت أن تترك فترك. فالشرع أمرك بإزالة الضرر الذي حدث من وقوع الذباب في الإناء، ثم أنت بعد ذلك بالخيار إما أن تأكل وإما أن تدع، ونفوس الناس تختلف. فما لا نفس له سائلة، هذا الحديث يدل على عدم تنجيسه، فإذا وقع في الإناء شيء من هذه الأشياء وفي طعامه وفي غيره من التي من هذه الأشياء التي لا نفس والحيوانات التي لا نفس لها سائلة فإنها طاهرة وكذلك ميتة الآدمي فإن ابن آدم لا ينكس حي ولا ميتة. فلذلك لو وقع إنسان في بئر وتغير ذلك البئر من وقوعه فيه فالبئر وماؤه طاهر لأن جيفة المسلم لا تنجس. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال إن الميت إن المؤمن لا ينجس فهو حي فهو طاهر حيا وميتا. قال الشيخ وأجزاؤها تبع لها. إذا كان السمك طاهر فبعضه طاهر وإذا كان الجراد طاهر فرجله كذلك بعد الموت طاهرة وإذا كان ما نفس له سائلة فجناحه ويده ورجله كذلك طاهر وهكذا ميتة الآدمي. إذا وجدنا إذا كان الإنسان والميت طاهرا فكذلك أجزاؤه يده ورجله وسائر أجزائه طاهرة. قال الشيخ والنوع الثاني الميتة النجسة وهي نوعان ما لا تفيد فيه الذكاء كالكلب والخنزير ونحوهما فهذه أجزاؤها كلها نجسة تركيت أو لا. ومعنى الذكاء هو الذبح الشرعي لا تفيد فيه الذكاء يعني لا تفيد حلهم لأنه سيأتي في القسم الآخر أن بعض الدواب والبهائم إذا ذبحت حلت وبعضها إذا ذبحت لم تحل. فالكلب والخنزير والسباع الأخرى إذا ذبحت لا تحلها الذكاة فالذكاة لا أثر لها فيها. فلذلك قال الشيخ رحمه الله لا تفيد فيه الذكاة كالكلب والخنزير ونحوه فهذه أجزاؤها نجسة ذكيت أم لا يعني رجل بعض الحيوانات التي ماتت مما لم تعمل فيه الذكاة كالنمور والسباع والهرم وما إلى ذلك رجله ويده ورأسه وكل هذه الأشياء هي نجسة بنجاسته. والقسم الثاني ما تفيد فيه الذكاة كالإبل والبقر والغنم والطيور. الشيخ السام رحمه الله في مطبوعته جعل بين الزوجين والطيور المباح مقيد مهم زاده الشيخ السام وهو صحيح لأن الطيور بعضها مباح وبعضها ليس بمباح. فالطيور ذات المخالب من الطيور محرمة وغير ذات المخالب هي المباحة. مقصود الشيخ الطيور المباحة فلذلك تضعون بين المزدوجتين والطيور المباحة فهذه تعمل فيها الذكاة. إذن هي ثلاثة أجسام لأن ما لا تعمل فيها الذكاة كالكلب والخنزير والهر وسائر النمور والسباع هي حكم واحد أجزاؤها كلها سواء يدها ورأسها وشعرها وصوفها وأبرها كله نجس لا يجوز مباشرة منه شيء ولا أن يستعمل منه شيء. لكن الذي تعمل فيه الذكاة معناه إذا ذكيت حلت إذا ماتت حتى فيها فهي محرمة وهي نجسة. لكن إذا ماتت بالتذكية المشروعة كالإبل والبقر والغنم وسائر الطيور المباحة كالدجاج وغيره فهذه أجزاؤها ثلاثة أقسام يعني بعد الموت. قسم النجس المطلقة بعد الموت والمقصود بالموت إذا ماتت حتى فيها يعني ماتت من غير ذكاة لأنها إذا ماتت بالذكاة فهي طاهرة كلها تطهر بالذكاة. لكن كلامنا فيما تعمل فيه الذكاة إذا مات حتف أنفه يعني مات من غير ذكاة ماتت متردية أو نطيحة أو أكيلة سبع أو ما إلى ذلك. قال الشيخ فقسم النجس مطلقا كاللحم والشحم والمصران ونحوها وهي الأجزاء الداخلية التي حواها الجلد التي تحت جلدها كلها نجسة من غير تفصيل إذا ماتت حتف أنفها. وقسم طاهر مطلقا كالشعر والوصف والصوف والوبر والريش فهذا كذلك طاهر مطلقا. فشعر الدواب التي تذبح كشعر الماعز وصوف الغنم ووبر الإبل وريش والطير كله مباح ولو ماتت حتف أنفها يعني ولو هي ميتة لكن مع ذلك صوفها وشعرها ووبرها طاهر لا إشكال فيه. إذا أزيل منها واستعمل قطع صوف الغنم بعد موتها أو جزء صوف جزء وبر الإبل بعد موتها فهو كذلك طاهر لما سيأتي للشيخ رحمه الله. وقسم فيه خلاف وهو الجلد بعد الدبغ والعظام ونحوها يقول هذه فيها الخلاف والمشهور من المذهب بقاؤها على نجاستها إلا أن الجلد بعد الدبغ يخف أمره يعني في المذهب فيستعمل في اليابسات دون المائعات والصحيح أن الجلد يطهر بالدباغ للأحاديث الصحيحة الصريحة التي لا معارض لها. نعم، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه قال أيما بهاب دلغ فقد طهر. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه مر على شاة ميتة فقال ألا انتفعتم بإهابها؟ قالوا إنها ميتة. قال إنما حرم أكلها، يعني الذي حرم من الميتة أكلها ولم يحرم منها ما سوى ذلك، فهو دليل على أن الجلد الميتة طاهر. ومن حرمه ومن نجسه وحكم بتنجيسه في مأكول اللحم فلما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أمر أن لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، أمر أن لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب قبل أن يتوفى بسنة. وهو حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه المشهور في السنة، قال أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا غلام شاب قبل شهر أو شهرين من وفاته صلى الله عليه وسلم ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، فأخذ به الإمام أحمد رحمه الله وصححه وقال إنه من آخر الأحاديث عهدا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن عبد الله بن عكيم رضي الله عنه يقول أتانا قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بشهر أو شهرين، وهو يدل على أن جلد الشاة بعد الدباغ لا يطهر ويبقى نجسا، يعني إذا ماتت حتف أنفها وسلخ منها جلدها ودبر فهو نجس، وهو شيء انفرد به الإمام أحمد رحمه الله من بين علماء الأمصار. وقد حكى عنه الترمذي رحمه الله أنه رجع عنه في آخر عمره لاضطراب وقع في إسناده، وإلا في الصحيح الذي عليه علماء الأمصار جميعه أن هذا النوع من الدواب الذي تعمل فيه الزكاة، يعني مأكول اللحم إذا دبغ فهو طاهر على قول جماهير علماء الأمصار أخذا بالأحاديث التي ذكرت، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالانتفاع بالجلد في حديث ميمونة وقوله صلى الله عليه وسلم أيما بهاب دبغ فقد طهر. أما حديث عبد الله بن عكيم لا تنتفع من الميتة بهاب ولا عصب فله جوابان، أحدهما صحيح والآخر عليل. أما الجواب العليل فهو التضعيف، لأن بعض الناس تكلم في تضعيفه، وقلنا أن الإمام أحمد رحمه الله توقف عن الأخذ به لتعليل وقع في إسناده، والصحيح أنه صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الجواب الذي يصح وما نص عليه بعض أئمة اللغة ونمر بن شميل وغيرهم أن الإهابة هو الجلد قبل الدبخ، قال لا يسمى إهابا بعد الدبخ، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، يعني لا تنتفع منها بالجلد الذي هو الإهاب يسمى إهاب والجلد هو الإهاب، لكن يسمى به كذلك قبل الدبخ. والعرب من عادتها أن تخصص بعض الأسماء في بعض الأحوال لبعض الأشياء، فيسمون شيء بشيء إذا كان على حال ولا يسمونه به إذا تغير الحال، فمثلا يسمون الكأس كأسا ما دام ممتلئا يعني فيه ماء، إذا لم يكن فيه ماء هل يسمونه كأسا؟ لا يسمونه كأسا، يسمونه كوسا. والمائدة إذا كان عليها طعام يسمونها مائدة، إذا لم يكن عليها طعام يسمونها خوانا ولا يسمونها مائدة. وهذا باب من أبواب فقه اللغة، والثعالبي رحمه الله في كتابه فقه اللغة اعتنى به وله فيه كليات جميلة طريفة مفيدة في باب مستقل. فمن ذلك الإهاب، إنما يسمى إهابا ما دام لم يدبغ، إذا دبغ وش يصير؟ يصير جلد أو يصير جلدا مدبوغا ولا يسمى إهابا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتفع من الميتة بإهاب وش يعني؟ يعني بالجلد قبل الدبغ. وعلى هذا لا تعارض بينه وبين الأحاديث الأخرى التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن هذه الحمد لله مسألة ظاهرة واضحة أن القول في المنع هو قول في مأكول اللحم قول من الإمام أحمد رحمه الله، وقد ذكر أنه رجع عنه وهو قول ضعيف. لكن المسألة المهمة هي هل الدباغ في الجلد هو بمنزلة الحياة أو هو بمنزلة الذكاء؟ هذه المسألة هي المسألة المهمة، وهي الخلاف بين الشافعية والحنابلة مع الحنفية، بين الشافعية والمالكية مع الحنفية. فإننا إذا قلنا إن الدباغ يقوم مقام الحياة، هذا يعني أن كل ما كان حي، كل ما كان حيا في الحياة فإنه بعد الدبغ يصير طاهرا، لأنه إذا كان الدبغ بمنزلة الحياة يعني أن الجلد الإهاب بعد الدبغ يأخذ حكمه قبل الوفاة. فعلى هذا يتطهر كل جلد مأكول اللحم وغير مأكول اللحم في ما عدا لا يستثني الشافعي رحمه الله غيره إلا الكلب والخنزير. والقول الآخر إذا كان بمنزلة الدباغ إذا كان بمنزلة الذكاة فإنه يعمل فيما تعمل فيه الذكاة، وعلى هذا الذي يطهر بعد الدباغ هو جلد مأكول اللحم لا جلد سائر أنواع الحيوان من السباع وغيرها. وهذا القول الثاني هو المرجح، وهو الذي عليه جماهير العلماء مالك والأوزاعي وابن مبارك وإسحاق وأبو ثور وغيرهم. ودليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنهم أنه قال دباغ هذا كاتها، وحديث اختلف فيه، والصحيح أنه ثابت لأن راويه الجوني بن قتادة لم يعرفه الإمام أحمد رحمه الله فضعف الحديث، وعرفه علي بن المديني وغيره ووثقه، فالحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ذكاتها دباغها ذكاتها، فجعل الدباغ بمنزلة الذكاة، هو يدل بالإشارة على أن الدباغ إنما يعمل فيما تعمل فيه الذكاة، ويتأيد ذلك بأحاديث ثبتت كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن المليح وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع أن تفترش، وعن جلود النمور أن يركب عليها، ومثل هذا النهي الغالب أنه من أجل النجاسة، وكونه ينهى عنها ما مما قد يشعر أن المعنى للتنجيس، ويؤيد الحديث الذي ذكر وهو أن ذكاتها أن دباغها ذكاتها، وهو يجعل الدباغ بمنزلة الذكاة لا بمنزلة الحياة، لأن إذا جعلناه بمنزلة الحياة استلزم ذلك أن يطهر بالدباغ كل جلد كل ما كان حيا كل ما كان طاهرا في الحياة. فأنت إذا قلت الخنزير وهو حي طاهر وقلت إن الدباغ بمنزلة الحياة ماذا يلزم منه؟ يلزم منه أن جلد الخنزير يطهر بالدباغ، والتزمه بعض العلماء لكن لا ينسب إلا إلى أفراد في الأمة. الذي عليه من قال بهذا القول كالشافعي يستثنون الكلب والخنزير، فيقول ما كان لأن الكلب والخنزير عندهم نجس حال الحياة، فعلى هذا إذا مات لا يعمل فيه الدباغ، لكن السبع وما كان في معناه من ما يؤكل لحمه هو حال الحياة طاهر، إذا الدباغ يعمل عمل الحياة. وقلنا أن أصح القولين وأقربهما أن الدباغ بمنزلة الذكاة، فما تعمل فيه الذكاة يعمل الدباغ في تطهير جلده إذا مات حتفاً فيه، وما لا تعمل فيه الذكاة إذا مات حتفاً فيه أو ذكي أو غير ذلك لا يعمل فيه الدباغ، وهو باق على نجاسته. لذلك قال الشيخ والصحيح أن الجلد يطهر بالدباغ، الأحاديث الصحيحة الصريحة التي لا معارض لها، وكذلك الصحيح أن العظام طاهرة، إنه ثبت عن جماعة من السلف أنهم كانوا يستعملون قرن الفيل ويرخصون فيه والمسمى بالعاج ويستعملونه في شؤونهم ومصالحهم، وهو دليل على التطهير. قال الشيخ لأن العلة في تحريم الميتة الذي هو الفيل، لأن العلة في تحريم الميتة عندكم الذي هو احتقان الفضولات الخبيثة فيها غير موجودة في العظام والله أعلم. ولفي طبعة الشيخ بسام وأصح أن العلة في تحريم الميتة الذي هو تحريم لأن العلة في تحريم الميتة هو احتقان الفضولات الخبيثة فيها وهي غير موجودة في العظام، عبارة تختلف في شيء يسير. لأن العلة في تحريم الميتة هو احتقان الفضولات الخبيثة فيها وهي غير موجودة في العظام، يعني الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. علة التنجيس في الميتة هي احتقان الدم والفضلات الخبيثة فيها كدهونها ونحو ذلك، فهذه العلة إذا وجدت في الميتة تقتضي تنجيسها. ما لا نفس له سائلة لا توجد في هذه العلة، إذا مات إذا مات فهو طاهر. وكذلك العظام، العظام عظم الميتة يعني لا تحله ولا يوجد في هذا المعنى لأنه ليس فيه دم، فلهذا عظم الميتة طاهر لأن علة النجاسة فيها غير موجودة. وهذا من تطبيق لما تقدم للشيخ رحمه الله أنه قال الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، لكن فقط كلمة الفضولات وردت هكذا في هكذا الفضولات في طبعة الشيخ عبد الله البستان. وأنا قد بحثت عن هذه الكلمة ولم أجدها في المعاجم ولا في غيرها من الكتب. فالمعروف أن يقال الفضلات، كلمة الفضولات كأنها جمع فضول، ولعلها جرت على لسان الشيخ رحمه الله من غير أن يتأملها، فيقال احتقان الفضلات الخبيثة فيها ولا يقال احتقان الفضولات الخبيثة فيها. وهذا آخر ما يسر الله تعالى إعداده المقرر في هذه المرة. نستسمحكم على الإطالة لأن فيما ذكرنا اضطرتنا إلى ذلك. إن شاء الله في المرة القادمة يكون مجالس متفرقة أقل إن شاء الله من هذا المجلس. الله ينفعني وإياكم بما سمعنا، يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا. الله أكبر.